من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا الفصل عقده المؤلف في بيان أحكام الإمامة ومن هو أولى بأن يصلي بالناس صلاة الجماعة، فقال الأولى بالإمامة الأقرأ. معنى الأولى معنى أن هذا الأمر إنما يكون عند التنازع، وإلا فليقدم للإمامة في الجماعة يعني من توفرت فيه هذه الشروط، لكن عند التنازع بين عدة أشخاص فبما يقدم أحدهم على الآخر بهذه الصفات التي ذكرها. فإذا لم يكن هناك تنازع فيأمهم المتقدم لذلك، وهذه المسألة يعني يحتاج إليها كثيرا عندما يكون هناك نزاع في مسجد معين، وتجد أنهم قد يتقدم لهم شخص إمام يصلح للإمامة تنطبق عليه الشروط الشرعية، ومع ذلك يرفضون في انتظار أن يأتي شخص أفضل منه. هذا الأمر غير صحيح، فالمقارنة بينه وبين غيره عندما يتقدم الاثنان مع بعض، أما إذا سبق أحدهما وكان منطبقا عليه الشروط الواردة التي يعني يستحق بها أن يكون إماما فإنه لا ينبغي أن يؤخر حتى يأتي غيره، أو أن يقوم أحد جماعة المسجد أو نحوه بالإتيان بشخص أفضل منه. قال الأولى بالإمامة الأقرأ، يعني الأجود قراءة. وقالوا الأقرأ أو الأجود هو أن يكون جيدا في إخراج الحروف وضبط الكلمات، وما زاد على ذلك فلا عبرة به. ما معنى ما زاد على ذلك؟ يعني ما استحدث أخيرا أو تعلق به بعض القراء أخيرا من القراءة على المقامات ونحوها، أو جمال الصوت، لأن جمال الصوت هبة من الله عز وجل، لا يرد الشخص أو لا يعيبه عدم جمال صوته، فإن الذي يقدم للإمامة هو الأقرأ، وجود القراءة لا علاقة له بجمال الصوت. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولم يقل أجملهم صوتا ولا أطولهم نفسا ولا أكثرهم تجويدا. قال العالم فقه صلاته، هذه العبارة دي ذكرها المؤلف ولم يذكرها الأصل في المقنع، لم يذكرها الموفق، وإنما زاد هذا القيد المؤلف رحمه الله تعالى، يعني أنه يشترط في الأقرأ أن يكون عالما بفقه صلاته، يعني ليس فقيها، العالم فقه صلاته يعني يعرف كيف يصلي بالناس، يعرف أحكام الصلاة. ومن هذا المنطلق تجدون أن من يتقدم إلى إمامة الصلاة أن من الشروط أن يكون قارئا للقرآن، ومن الشروط أيضا يعرف أحكام الأداء الصلاة وأحكام الإمامة والأذان. أخذ هذا الشرط من هذا القيد الذي ذكره العلماء، هو أن يكون قارئا عالما فقه صلاته. يأتي بعده الأفقه، الأفقه يعني الأعرف أكثر فقها في الشريعة. فإذا توفر عندنا شخص قارئ للقرآن حافظ له مجود له وشخص فقيه عالم، فيقدم في الإمامة القارئ للقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والدليل على ذلك على تقديمه على الفقه قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. طيب، اجتمع عندنا قارئ وفقيه ثم اتفق في كل الصفات، قال يقدم الأسن، ثم الأسن يعني الأكبر سنا الأقدم، الأسن يعني أكبرهم سنا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الثلاثة الذين لما خرجوا من عنده قال: ثم ليؤمكم أكبركم، يعني أكبركم سنا. فإذا توفرت هذه الصفات الثلاثة فيهم جميعا فقال ثم الأشرف، والأشرف هنا زاده بعض العلماء وقالوا أن القول الراجح هو أنه لا يشترط، لأنه لا عبرة للشرف هنا في باب العبادات. معنى الأشرف قالوا قيل به المقصود به أن يكون من قريش أو شرف القبائل، وقيل لا عبرة به، ولعل هذا هو الصواب. لكن هناك في بعض يعني في المطبوع من الزاد في بعض بدل زاد عبارة قال ثم الأقدم هجرة. فما معنى الأقدم هجرة؟ قالوا الأقدم هجرة يعني الأقرأ أو أولهم إسلاما. هذا الشرط موجود، لا يزال موجودا، ليس معنى ذلك أقدمهم هجرة أن الهجرة انقطعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الآن في بعض البلدان حديث دخول في الإسلام أو اجتمع عندنا 4 أو 5 كلهم من المسلمين ما يعني من أسلموا حديثا، أو في بلد لا زال أهله يدخلون في الإسلام شيئا فشيئا، فعند التنازع يقدم أقدمهم إسلاما. أقدمهم هجرة معناها أقدمهم دخولا في الإسلام، هجرة من الكفر إلى الإسلام. فإن اتفقوا في ذلك كله قال ثم الأتقى. الأتقى معناها الأكثر تقوى لله عز وجل. قالوا لماذا؟ لأنه أكثر خوفا لله عز وجل من غيره، فهو أحرص على أن يقيم الصلاة على وجهها، وهو أحرص على أن يحرص على مصلحة المأمومين من خلفه. قال ثم من قرع، يعني إذا اتفقوا جميعا فيستخدم القرعة، والقرعة مستخدمة في الشريعة في عدة مواضع، منها هذا الموضع، وسيأتي لها وإن شاء الله في مواضع في موضعين أو ثلاثة في أحكام من الأحكام الفقهية تستخدم فيها القرعة. القرعة هو بأي طريقة كانت هي معتبرة شرعا. قال هذه الصفات الست هي التي يتقدم بها الإنسان في الإمامة، وليس شرطا أن تكون كلها متوافرة في شخص، فيكفي فيه أن يتوفر فيه يتقدم على غيره. وليس معنى قولنا الأقرأ أنه معناه أن يكون حافظ القرآن كله، لا، يكفي أن يحفظ أجزاء من القرآن، يحفظ جزء أو جزئين أو ثلاثة، أو حتى يحفظ سورة واحدة، سورة البقرة، فهذا تكفي بأن يقال إنه أقرأ. لكن إذا جاء من هو أكثر منه حفظا فإنه يقدم عليه. ثم بدأ يتكلم عن هذا، عن الجماعة العامة. قال التفريق بين الأفراد، قال وساكن البيت وإمام المسجد أحق. الإنسان أحيانا قد يقيم الصلاة في بيته، يصلون جماعة كما ذكرنا في الدرس السابق بأن صلاة الجماعة قد تكون تجوز في البيت إذا كانوا جماعة لا يكون عندهم مسجد قريب أو قدموا من سفر أو نحو ذلك. قال ساكن البيت يعني مالكه، المال الساكن فيه ليس المالك، أولى بأن يقدم للإمامة من غيره، بشرط أن يكون صالحا للإمامة. قال وإمام المسجد يعني جاءوا في يصلون، فلا يجوز لهم أن يتقدموا أن يصلي بهم أحد ما دام إمام المسجد موجودا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. قالوا السلطان هو الملك، والسلطان إمام المسجد هو المسجد كله تحت سلطانه يعني تحت إشرافه، فلا يتقدم عليه إلا بإذنه، يعني إلا إن أذن بذلك. وهذه الأمور، أمور الصلاة، من المواضع التي لا ينبغي المجاملة فيها. ولذلك يعني قد يصلي إمام المسجد، قد يكون إمام الراتب المسجد مثل هذا المسجد مثلا تصلى فيه جنائز، وقد يصلي فيه بعض الأحيان علماء كبار أو قراء، فهل يسوغ أن نقول ما دام جاء العالم الفلاني أو القارئ الفلاني يصلي به؟ نقول لا، أولى الناس ولا يجوز التقدم عليه هو إمام المسجد. قالوا حتى وإن أوصى الميت أن يصلي عليه فلان، قالوا إلا بإذن إمام المسجد، لأن هذا حقه لا يتنازل عنه، والوصية لها شأن آخر لا يتصرف الميت في حق غيره. فإمام المسجد ينبغي أن يعرف مكانته، ولذلك نجد أن علماءنا رحمهم الله عز وجل المتوفى منهم الموجود لا يتهاونون في هذا الأمر، حينما يقدمك إمام مسجد يرى أنك أفضل منه فينبغي ألا تتقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس تحت تكرمته إلا بإذنه. قال إلا من ذي سلطان، أحق إلا من ذي سلطان. ذي سلطان يعني قيل السلطان الحاكم، لأنه كان الحكام في السابق يصلحون لإمامة الناس في الصلاة، وأيضا سيأتي معنا في الجمعة والعيد أن أولى الناس بالصلاة بها هو إمام المسلمين يعني حاكمهم إذا كان يصلح للإمامة. ويوجد اليوم من بعض حكام المسلمين من يصلي بالناس، أعرف أحد أمراء المناطق الآن في المملكة العربية السعودية إلى اليوم هو الذي يصلي بالموظفين لأنه حافظ القرآن، كان في عدة مناطق ولا زال إلى الآن هو الذي يصلي بمن يكون معه سواء في بيته أو في مقر عمله، فهذا الأمر لا يزال موجودا وإن لم نكن نعلم عنه. قال إلا من ذي سلطان. ثم بدأ بمسألة أخرى قال وحر، هناك أشخاص يقدمون على غيرهم، الحر ضده العبد المملوك، قال وحر وحاضر ضد الحاضر، ما هو ضد الحاضر؟ لا ليس المسافر، الحاضر ضده البادي، الحضر والبدو، ساكن الحاضر المدينة هذا يسمى حاضر، لا يبع حاضر لباد، سيأتي معنا في باب البيع، حاضر هو راعي صاحب البلد، البادي هو الذي يأتي من الخارج من خارج البلد وهو أهل البادية. قال ومقيم، عكس المقيم هو المسافر. قال وبصير، عكس البصير هو الأعمى. قال ومختون، عكس المختون هو الأقلف الذي لم يختن. ومن له ثياب، عكسه الذي ليس عليه ثياب. قال ماذا؟ قال هم كل هؤلاء الستة الذين ذكرنا أولى من ضدهم، يعني إذا اجتمع عندنا حر وعبد فالحر أولى أن يصلي بالناس، إذا اجتمع عندنا حاضر شخص من أهل البلد ومعه شخص من البادية من خارج الحاضرة فإن الحاضرة أولى بالإمامة منه، المقيم أولى من المسافر، وسيأتي معنا إن شاء الله في هذا الدرس أن المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يصلي صلاة مقيم. البصير أولى من الأعمى، قالوا لأن الأعمى مظنة عدم العلم، فإن الأعمى في الغالب أنه لا يكون عالما، وهذا سابقا، اليوم بعض العميان أفضل من المبصرين. وقالوا أيضا أن البصير أولى من الأعمى لأن الأعمى قد ينحرف عن القبلة، لذلك نعرف لكم بعض أئمة المساجد العميان أنه لا يصلي على مثل هذه السجادة، وتجد أنه يصلي على سجادة مفروشة حتى لا يميل عن القبلة، ومعلوم أن أخذنا من شروط الصلاة استقبال القبلة طيلة الصلاة. قالوا أيضا وإنه قد لا يبصر ما يقطع صلاته، لذلك كان البصير أولى منه. قالوا المختون أولى من الأقلاف، المختون هو الذي قطعت ما على جلده التي على الذكر، قالوا لأن من لم تقطع وهو الأقلف يتبقى تحت هذه القشرة وتحت هذه الجلدة بعض النجاسة من البول، فالمختون أكثر طهارة منه. قالوا ومن له ثياب، ثياب ما المقصود بالثياب هنا؟ هنا قيد لا بد من وجوده، ومن له ثياب تستر عورته، تستر عورته، لأن المقصود بالثياب هنا في باب الصلاة هو التي تستر العورة، العورة التي هي من السرة إلى الركبة، عورة الصلاة للرجل. فمن له ثياب تستر عورته أولى من ضدهم. كلمة أولى معناها أنه يصح غيره، يصح أن يصلي البادي بالحاضر ولكن الأولى والأفضل هو ما ذكرناه من هذا التقديم. نعم. ولا تصح خلف فاسق كافرا ولا امرأة مخنثة لرجال ولا صبي لبالغ ولا أخرس ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال عدته ويصلون وراءه جلوس ندبا فيبتدى بهم قائما ثم اعتل فجلس تموا خلفه قيام وجوبا. هنا بدأ يتكلم عن من لا تصح إمامته إما مطلقا أو مقيدة. ذكر قبل قليل من تصح إمامته وكيف نقدم بعضهم على بعض، الآن يتكلم عن من لا تصح إمامته إما مطلقا أو مقيدة. قال ولا تصح يعني إمامة أو الصلاة خلف فاسق، هذا الأول. قال ككافر. الفسق اختلفوا يعني في ضبط ما معنى الفاسق، والمؤلف هنا لم يفصل كما هو أصل الكتاب هو المقنع، لم يفرق بين الفسق في الأقوال أو الفسق في الاعتقادات. كان يكون منحرفا في عقيدته فهذا يعتبر فاسقا ما لم يرتكب مخرجا عن الملة، يدخن، يشرب الخمر، هذه كلها تدخل تحت مسمى الفسق. هذا أمر. الأمر الثاني حينما قال ولا تصح خلف فاسق، يعني لا تصح أن يصلي غير الفاسق المستقيم في دينه خلف الفاسق. لكن لو اجتمع ناس فساق نقول لا تصلون خلف بعض، نقول لا يصلون، الفاسق خلف الفاسق يصلي لأن الصلاة عليهم واجبة، وما داموا لم يخرجوا من الملة لم يكفروا فإن الصلاة عليهم واجب ويلزمهم الصلاة حتى وإن خرجوا عن الملة لأنهم يجب عليهم الدخول في هذا الدين. فالمقصود هنا لا تصح صلاة صالح أو تقي خلف فاسق، أما صلاة الفاسق خلف الفاسق فلا إشكال فيها. استدلوا بحديث في سنده مقال ولا فاجر أو ولا يؤمن فاجر مؤمنا، واستثنوا في صلاة الفاسق أو صلاة خلف الفاسق صلاتين ذكرتهما قبل قليل وهما صلاة العيد وصلاة الجمعة خلف إمام المسلمين إذا كان إمام المسلمين فاسقا كان يكون مجاهرا بالمعصية، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف بعض أمراء بني أمية وكان بعضهم يشرب الخمر، بل حتى إن بعضهم صلى بهم الفجر 3 ركعات ثم التفت إليهم فقال أزيدكم، وصعد أحد أمراء بني أمية المنبر فقال أحد الجالسين انظر إلى أميرنا هذا يلبس ثياب الفساق، فنزل فكان قد لبس ثيابا شفافة فالتفت إليه أحد الصحابة وقال اسكت فإن السلطان هو يعني ظل الله في الأرض فلا ينبغي أن إهانته، هذا من عقل وحكمة وعلم الصحابة رضي الله عنهم. فقالوا إنه يجوز الصلاة خلف الفاسق إذا كان في صلاة العيد والجمعة إذا كان إمام المسلمين، لأن الأصل فيهما أن يصليهما إمام المسلمين. والآن مثل الآن هل يمكن تطبيق هذا الضابط بدقة وهو أنك ما تصلي خلف الفاسق؟ خلف الفاسق الذي يحلق لحيته يعتبر فاسقا، الذي يدخن يعتبر فاسقا، الذي يسمع الغناء يعتبر فاسقا، لأنها معاصي كلها، والفسق أنواع خفيف وشديد. الآن هناك مشقة في تطبيق هذا الأمر، فالأصل في المسلم يعني الأصل في الناس السلامة حتى يجد ما يدفعها، ولذلك قد طغى في الأمر في بعض الناس حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم لا يصلون خلف من لا يعرفون معتقده، فإذا دخل المسجد وجد يصلي بالناس شخص من جنسية مثلا من جنسيات آسيا ما صلى معه، قال لأني أخشى أن يكون عقيدته منحرف، هذا خطأ وهذا جهل. ولذلك العلماء صححوا الصلاة خلف مجهول الحال لأن الأصل في المسلم السلامة، الأصل في المسلم السلامة، لكن مع الأسف لا زال يخرج بين فترة وأخرى من يتبنى مثل هذه الآراء الفاسدة. ولذلك قلت قلت كما هو قول العلماء أن تطبيق هذا الأمر وهو الصلاة خلف الفاسق أنه صعب في مثل هذه الأزمان لكثرة الناس ولعدم ولصعوبة أن يتحقق الإنسان من سلامة معتقد الشخص ومنهجه وسلوكه. قال ككافر، يعني أن الكافر لا تصح الصلاة خلفه، فكذلك الفاسق لا تصح الصلاة خلفه. قال ولا امرأة، يعني ولا تصح صلاة الرجل خلف المرأة، ولذلك جاء في حديث لا تؤمن المرأة الرجل، وقيل استثنيت أنها تصح إمامة المرأة في حالتين، أن تكون إمامة بمثلها كما سيأتي معنا أين تقف إمامة النساء، والأمر الثاني قالوا في حالة إذا لم يوجد قارئ يعني غيرها في غير المسجد، إذا لم يوجد قارئ للقرآن غيرها في غير المسجد فإنه أجاز بعض العلماء أن تكون إمامة، لكن أن تأتي إلى المسجد وتصلي بالناس إمامة فهذا لا يصح. قال وخنثى للرجال، خنثى سبق وصفه هو من يولد وله ذكر رجل وفرج امرأة، وهذه كانت في السابق صعب أن يعرف هل هو رجل أو امرأة، ولكن في الزمن الحالي صار من السهل أن يعرف أيهما يكون هل هو رجل أو امرأة. قال للرجال وخنثى ولا امرأة وخنثى للرجال، معنى ذلك أنه يصح أن تصلي المرأة بالمرأة وأن يصلي الخنثى بالخنثى. قال ولا صبي، ولا صبي يعني ولا يصلي خلف صبي لبالغ، يكون إمامه الصبي هو الإمام والبالغ هو المأموم. جاء في حديث في سنده ما قال لا تقدموا صبيانكم، وقيل إن المقصود أن فقط في الفرض، أما النافلة فيجوز أن يصلي خلف الصبي، وقيل التوسط بين ذلك، والخلاف في ذلك بسبب حديث عمرو بن سلمة أنه كان قدمه أهله أو قبيلته ليصلي بهم، فكانت المرأة تمر وهو يصلي فتلتفت عليهم فتقول غطوا است إمامكم، كان صغيرا وكان إذا سجد تظهر عورته يراها من وراءه، فقالت المرأة غطوا عورة إمامكم، فقالوا إنه صغير، ومنهم من قال إن الصلاة خلفه في الفريضة جائزة، لكن المؤلف هنا أطلق فمعنى ذلك الفرض والنافلة. قال ولا أخرس، الأخرس الفريضة والنفل، هذا المؤلف هنا لم يستثني لا فريضة ولا نافلة، قال لا تصح صلاة البالغ خلف الصبي، ولكن الراجح والله أعلم الدليل الذي ورد أنه يصح أن يصلي خلفه إذا كان قارئا للقرآن، كان لا يكون يصلح الإمام غيره. قال ولا أخرس، الأخرس هو الذي لا يسمع، أو الذي لا يستطيع أن يتكلم، الأصم هو الذي لا يسمع والأخرس هو الذي لا يستطيع أن يتكلم، قالوا لأنه لا يعني يصلح أو لا ينطق بأفعال الصلاة. قال ولا عاجز عن الركوع والسجود، ولا عاجز عن الركوع أو سجود أو قعود أو قيام بمن هو صحيح، بمن هو صحيح يعني شخص اجتمع أشخاص يصلون وعندهم شخص لا يستطيع أن يصلي أن يركع، لا يستطيع أن يسجد، لا يستطيع أن يصلي قائما، فلا ينبغي لهم أن يصلوا خلفه، وإنما يقدمون من يستطيع أن يؤدي هذه الأركان. قال إلا استثنى استثنى إمام الحي المرجو زوال علته، يعني استثنى الإمام بشرطين: أن يكون إماما حي يعني إمام المسجد الراتب، والشرط الثاني أن تكون علته يرجى زوالها، يرجى زوالها. والدليل على ذلك أن ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا إلى أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. لكن هناك معارضة لفعل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته مرض وصار لا يصلي في المسجد، فوجد من نفسه نشاطا فخرج وقد كبر بالصحابة وبالناس أبو بكر، فلما رآه رأى أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم تأخر، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم وهو جالس، وأبو بكر يصلي بهم وهو قائم، ويقتدون بصلاة أبي بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وهو جالس، وصلوا خلفه قياما، قالوا إن صلاتهم قياما هي الصورة التي ذكرها المؤلف هنا. قال: ويصلون وراءه جلوسا ندبا، يعني أن سنة أن يصلوا وراءه جلوسا، وإلا لو صلوا قياما فصلاتهم صحيحة. قال: فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما. قالوا: هكذا الصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيحا في بداية صلاته ثم اعتل فجلس فصلى بهم فأتموا خلفه الصلاة قياما. وهذا قالوا هذا هو الجمع بين ما ورد في قوله فصلوا جلوسا أجمعون وما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. الأولى قال ندبا، أما الثانية فقال قياما، لأن قالوا لأن العبرة بابتداء الصلاة تكبيرة الإحرام، فهو ابتدأ بهم وهو قائم فيتمون خلفه قياما. نعم. ويصح خلف النبي سلس البول بمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك من جهله هو المأموم، حتى انقضت صحة مأموم وحده ولا إمامة أمي، وهو من لا يقسم الفاتحة أو يضغم فيها ما لا يضغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. نعم. قال: وتصح خلف من به سلس البول بمثله. الإنسان المعافى هو الذي إذا أحس باجتماع البول ويذهب إلى يعني الخلاء فيقضي حاجته فيتوقف وينتهي ما فيه من بول. هناك مرض يصيب الإنسان لأسباب، منها يعني طول حبس البول في المثانة وعدم إخراجه والتجلد عليه قد يؤدي إلى وجود السلس. السلس ما هو؟ عدم انقطاع البول، وأنه يستمر البول في الخروج نقطة بعد نقطة، كما ذكرنا في المستحاضة، كما ذكرنا في باب الحيض قلنا، وتعامل في الصلاة معاملة من به سلس البول والعكس. قال: معنى تصح خلف من به سلس البول بمثله، يعني شخص فيه سلس البول يصلي بأشخاص فيهم سلس البول. قالوا: والسبب في ذلك هو خروج النجاسة منه. وقالوا: وأيضا مثله الاستطلاق، شخص عنده استطلاق لخروج النجاسة أو استطلاق لخروج الريح، يحس بوجود غازات كثيرة في بطنه ولا يستطيع ضبطها، فمثل هذا يصلح أن يصلي بمثله. من به رعاف يخرج منه دم مثل المرضى في المستشفى، يصلي بعضهم ببعض وكلهم قد يكون فيهم دم، سواء يخرج منهم باستمرار أو كن مربوط فيهم المغذي أو مربوط فيهم الأجهزة أو ما يخرج منهم من نجاسة مستمرة، فمثل هؤلاء يصلي أحدهم بصاحبه قياسا على من به سلس البول. نعم. ثم قال ولا تصح، يعني لا تصح الصلاة تتمة لهذا وهو السابع، قال لا تصح خلف محدث، محدث سواء حدث أصغر أو حدث أكبر، ولا متنجس، النجاسة عليه نجاسة على بدنه أو على ثوبه أو على بقعته، لكن هل هذه على إطلاق؟ من الأكيد من المؤكد أنها لا تصح خلفهم. قال يعلم ذلك، يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. هذه صور لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يعلم الإمام وحده، أن يعلم الإمام وحده بأنه محدث أو أن عليه نجاسة، قالوا تبطل الصلاة الإمام والمأموم. الحالة الثانية أن يجهل الإمام والمأموم حتى تنقضي الصلاة، قالوا تصح صلاة المأموم وحده، نسي جهل، نسي الإمام أنه لم يتوضأ أو جهل أن عليه نجاسة، بعد أن انتهى من الصلاة وسلم وانتهوا وذهب إلى البيت اكتشف أن في ثوبه أثر احتلام، فقالوا، يقول المؤلف هنا تصح صلاة المأموم لا يعيد، أما الإمام فيعيد صلاته. الحالة الثالثة المتنجس، هل يأخذ حكم المحدث؟ المؤلف يقول نعم، وسبق أن تكلمنا عنها في باب إزالة النجاسة، وقلنا فصلنا في المسألة هناك، وأنه إذا علم بها في أثناء الصلاة، وأن العبرة أيضا النجاسة، وجود النجاسة عليها هل يبطل الصلاة، لأن لا علاقة لها بالصلاة. الآن أنا أصلي، الصلاة صحيحة، كوني أصلي في أرض في مكان مغصوب أو عليه نجاسة لا علاقة لها بذات الصلاة، فرق بين ما هو شرط في ذات الصلاة وشرط للصلاة، من الشرط الذي للصلاة أن يكون طاهرا، شروط لأجل الصلاة من يكون يعني زوال النجاسة عنه. ولذلك قلنا إن كنتم تذكرون، قلنا إنه أيضا حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وهو في أثناء الصلاة خلع نعله، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سألهم قالوا رأيناك خلعت نعلك، قال أتاني جبريل فأخبرني أن في أحديهما قدرا، يعني نجاسة، فصحت صلاته السابقة. فالمؤلف هنا لم يفرق بين المحدث والمتنجس. قال ولا إمامة، هذه الصورة السابعة من لا تصح إمامتهم، قال ولا إمامة الأمي. الأمي هنا ما المقصود به في باب الإمامة؟ قال هو من لا يحسن الفاتحة. لماذا قال الفاتحة؟ لأنها هي الركن، الركن من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، فأهم أمر في الإمامة هو أن يعرف قراءة الفاتحة. ولذلك المؤذن تجدون لو تذهب تسأل عن شروط المؤذن قالوا أن يعرف قراءة الفاتحة، فأحيانا يأتي في الوزارة يقول لماذا لا يقرأ، أنا سأؤذن ما لا علاقة لي بالصلاة، تقول لا، لأنك ستنوب عن الإمام، وأقل ركن ينبغي أن تعرفه هو قراءة الفاتحة. الأمي هنا هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، لا يحسن قراءتها كاملة، أو يدغم فيها ما لا يدغم، يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفا، إلا بعض الحروف المتشابهة، قالوا مثل الضاد والضاء، قالوا لأن مخرجهما قريب ولا يؤثر في المعنى. قال أو يلحن فيها لحنا، يعني في الفاتحة، يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، مثل اللحن أحيانا يكون في نفس في قراءة الكلمة أو في حركاتها، كان يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيجعلها مخاطب للمؤنث، والآية إياك نعبد، فهذا يعتبر لحنا يحيل المعنى، يعني يغير معنى الآية. شلون؟ هذا اللحن الجليل، لا هذا اللحن نعم. أو إلا بمثله، إلا بأمي مثله، بأمي مثله، سواء كان أميا في جميع الأمور أو في بعضها. قال: وإن قدر على إصلاحه، يعني إن قدر الأمي على إصلاح قراءته لم تصح صلاته. معنى ذلك إذا لم يقدر فصلاته صحيحة. كيف يقدر على إصلاحه؟ يعني أن يتعلم قراءة الفاتحة، أن يرد عليه شخص في الصحيح ويعدل الخطأ، فإن لم يعدله فصلاته غير صحيحة، لم تصح صلاته لأنه لحن لحنا يحيل المعنى. هذا ما يتعلق بمن لا تصح إمامتهم مطلقا أو مقيدا، المطلق بإطلاق، أما المقيد فتصح بمن هو، لا تصح بمن هو أفضل منه، وتصح بمن دونه ومن هو مثله. نعم. ها؟ وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. إن قدر الأمي على إصلاح قراءته، إصلاح اللحن الذي عنده أو تبديل الحرف، ثم لم يصلحه، قلت إصلاحه يكون إما بالرد أو بالتعلم، ثم لم يصلحه فلم تصح صلاته هو ابتداء. وإذا قلنا هنا لا تصح صلاته، معناه أنها لا تصح إمامته ولا صلاة من خلفه. نعم. الذي يقرأ بالمقامات هذا لا يعتبر، قلت لا يعتبر في تجويد القرآن. وأيضا الذي يقرأ بالمقامات أحيانا قد يلحن لحنا جليا أو خفيا، لأنه قد يزيد في المد أكثر من الحاجة. ولذلك يقول بعض المشايخ، يقول يجب أن تتأدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني أنت لو ناديك يقول يا محمد ستغضب، فكيف تنادي الله يا الله وتزيد في مدود وفي ألفاظ الجلالة وفي كلام الله عز وجل؟ الله عز وجل ينبغي أن يعظم وأن يقدس وأن يحترم كلامه، وأن لا يزاد فيه فوق، يعني أن في قراءة كلامه فوق الحد المشروع الذي جاءت به لحون العرب أو جاءت به ألفاظ العرب. نعم. وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتان ومن لا يبسط ببعض الحروف، واليوم أجنبية فأكثر على رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه بحقه. وتصح إمامة ولد الزنا وجنده إلى سيد الأمة، ومن يؤدي صلاة بما يقضيها، وعكسه لا مفترض المتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. نعم. الآن بدأ ببعض الآن هذه المسائل السابقة في من يحرم، فجاء في من يكره إمامته ومن تصح على خلاف. قال: وتكره إمامة اللحان. اللحان المقصود به هنا الذي يلحن لحنا لا يحيل المعنى، أو يلحن في غير الفاتحة، أو يلحن في غير الفاتحة، لأننا قلنا أن الفاتحة لا يجوز اللحن فيها فلحنا يحيل المعنى. فاللحان هنا يلحن لكن لحنه لا يحيل المعنى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يعني بعض اللحن الذي لا يغير معنى الفاتحة تكره إمامته، لكن لا لا لا تحرم. أو أن يكون لحنه في غير الفاتحة، لأن الأصل الواجب فقط أو الركن الذي تبطل الصلاة بعدم وجوده هو الفاتحة. قال: والفأفاء. الفأفاء هو الذي يكثر الفأفاء، فهذه موجود أحيانا تكون عيبا في نطقه أو في لسانه، يبتلى بها بعض الناس من صغره، أو بسبب أمر عارض كان يعني يعاني من أمر مفاجئ، يقولونه يروع، يجي شيء يروعه أو يحزنه، أو يعاني من مشكلة. في الغالب في مثل هؤلاء أن يتعرضوا لمثل هذا التلعثم. مثله التمتام الذي لا يحسن يردد الكلمة ما يستطيع النطق بها إلا بعد تردادها. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه سيأتي بألفاظ سيكرر ألفاظ الصلاة وقد يبطل المعنى أو يبطل صلاته بتكرارها. قال ومن لا يفصح ببعض الحروف، من لا يفصح ببعض الحروف مثل الزاء مثل الدال، وسواء كان ذلك أصلا يكون فيه لثغة لا يستطيع أن ينطق بعض الحروف الزاء الخاء بعض الحروف التي يكون الإنسان ألتغا لا يستطيع النطق بها والراء، أو عجمة لا يكون الشخص عربي. قالوا لا يفصح بعض الحروف سواء أصلا في خلقته أو عجمة لأنه أعجمي غير عربي، فكل هؤلاء يكره إمامتهم. قال وأن يؤم أجنبية فأكثر، يعني أجنبية واحدة معناها. قال لماذا؟ قالوا خوفا من الخلوة، والصواب أو القول الثاني أنه يجوز، لأن عائشة رضي الله عنها أمرت أحد الصحابة أن يصلي بها. قال أو وأن يؤم أجنبية فأكثر، لا رجل معهن، لا رجل معهن غيره، يعني لا رجل معهن غيره، لكن لو صلى هو ومعه صاحب البيت أو ابن هذه المرأة التي يصلي بها أو أخوها أو محرمها تصح إمامته. قال أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وذكر منهم وإمام قوم وهم له كارهون، يعني يصلي بالناس وما يبغضون ما يريدون ما يرضون يصلي بهم. لكن ما معنى بحق؟ قال يكره المؤلف هنا اشترط ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون الأكثرية، يعني مو فقط واحد أو اثنين والجماعة عشرة أو خمسين أو مئة، بمجرد أن يكرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة نقول إنه لا تصح إمامته أكثرهم. ثم قال يكرهه أكثرهم، هنا يعود إلى من؟ إلى جماعة المسجد، يعني معنى ذلك أنه لو أن الذين يكرهونه ليس جماعة المسجد، صح هو في هذا البلد وأهل هذا البلد يكرهونه، لكن جماعة المسجد الذين يصلون خلفه ليس بينهم وبينه عداوة. وهذه دائما نجدها في المشاكل التي تعرض، يعني أو تجدونها في المساجد تعرض للوزارة، كونك أن تكرهه أو بينك وبينه خلاف شيء، وكون جماعة المسجد الذين يصلي بهم لا يكرهونه هذا شيء آخر، فالعبرة بجماعة المسجد. ثم قال أن تكون كراهيتهم لحق لشيء واضح، أما فقط لتحزب أو لعنصرية، وهذه دائما ما تقع، لا بس فلان ما نريد يصلي معنا، هذا من منطقة الفلانية، هذا أسود، هذا كذا، هذا كذا، هذه موجودة لا نستطيع أن نخفيها أو أن نكتمها. أحيانا يرفضون جماعة من خلال عملي يعني السابق في الوزارة، يأتي أشخاص يكتبون في إمام مسجد أو مؤذنة، ونستغرب أن الرجل صالح، فنبحث عن السبب بطريقة أو بأخرى فنجد أن كراهيتهم له أو ادعاهم عليهم بسبب أنه من قبيلة فلانية، أنه بسبب منطقة فلانية، أنه لا ينتسب لقبيلة وهكذا. ولكن الشيطان حريص، ولذلك مثل هذه الأعذار لا تقبل. ولذلك المؤلف هنا قال أكثرهم، يعني أكثرهم وليس أقلهم، وهم جماعة المسجد يكرهوا بحق، يعني إذا لم يكرهوا بحق فلا عبرة بذلك. قال وتصح هذه بعض من تصح صلاته مع ما فيها من خلاف. قال وتصح إمامة ولد الزنا والجندي. لماذا خص هذين الشخصين هذان الشخصان؟ قال لأن هناك من منع إمامة ولد الزنا، قالوا لأنه غالب مثل هؤلاء أنه لا يكون صالحا، والجندي قالوا لأن الجندي في السابق كان باطشا جبارا غير صالح يظلم الناس، لكن هذا الأصل فيهما السلامة وأنهم يعاملون معاملة بقية المصلين. قال: إذا سلم دينهما، يعني تصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، وسلامة الدين في الجميع ليس في هذين الشخصين فقط. قال: وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيره. هذه هنا الآن ذكر المؤلف ست حالات، ست حالات. قال: الحالة الأولى من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه. الحالة الأولى من يؤدي الصلاة، الإمام يؤدي الصلاة والمأموم يقضي، يعني شخص جاء للمسجد وتذكر أنه فاتته صلاة العشاء أمس وكبر خلف الإمام بعد قليل في صلاة العشاء، يصلي عشاء أمس، ثم إذا انتهى من صلاة العشاء سيبحث عن جماعة ثانية فيصلي العشاء لهذا اليوم، فنقول يصح صلاته. إذا كان إيش؟ قال: إذا كانت نفس الصلاة، إذا كانت نفس الصلاة، عشاء خلف عشاء، مغرب خلف مغرب، ظهر خلف ظهر، عصر خلف ظهر، خلف عصر، فجر خلف فجر، لكن إذا اختلفت سيأتي معنا في الصورة الخامسة والسادسة. الحالة الثانية العكس، الإمام يقضي والمأموم يؤدي، يعني الإمام فاتته صلاة الظهر أو العصر وكبر يؤديها، فجاء خلفه شخص لم يصلي الظهر ابتداء أصلا فكبر يصلي خلفه، فهذا تصح صلاته. قال: الحالة الثالثة، قال: ولا لا مفترض بمتنفل، يعني لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل. مفهومها صحة صلاة المتنفل خلف المفترض. فالحالة الثالثة أن يصلي الفريضة والمأموم يصلي نافلة. قال هنا المؤلف هنا: لا تصح، لا مفترض بمتنفل، يعني أن صلاة المفترض إمامة المفترض بالمتنفل لا تصح. والقول الآخر أنها تصح لحديث معاذ والعكس الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة، مثل قصة معاذ. ما قصة معاذ؟ معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة، ثم يخرج إلى قومه في طرف المدينة فيصلي بهم، فجاء رجل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يشتكي إن معاذا مما يطيل بهم في الصلاة، يعني يتأخر عليهم يصلي مع النبي ثم يأتي ويطيل. فلما دخل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفتان أنت يا معاذ؟ أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والضعيفة أو المريضة والصغيرة وذا الحاجة. العلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لمعاذ إن صلاتك بهم وأنت متنفل باطلة، وإنما أجازه وإنما نهاه عن الإطالة بالمأمومين، فمعنى ذلك أن صلاته بهم صحيحة. قال الذين قالوا في الحالة الثالثة، قالوا: لأنه لا فرق بين أن يكون يصلي بهم نافلة أو أن يصلي بهم فريضة، ومن يفرق عليه أن يأتي بدليل. لكن المؤلف هنا فرق بين أن يكون الإمام يصلي فريضة والمأموم نافلة، قال: لا يصح. قال الحالة الخامسة، قال: ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. اختلاف حالات الصلاة، يعني يصلي فريضة بفريضة مثلها، يصلي الظهر فيأتي شخص ويصلي الظهر خلفه، هذا لا في قضاء ولا في أداء ولا في نافلة، كلهم صلاتهم أداء. قال: تصح. طيب إذا اختلفت الصلاة، جاء شخص دخل العصر، الإمام يصلي العصر وتذكر أنه ما صلى الظهر، قام متأخر وصلى الظهر، كبر خلف الإمام الذي يصلي العصر، كبر يصلي الظهر. المؤلف هنا يقول: لا تصح. والراجح أنها تصح، والسبب في ذلك إن كنتم تذكرون في باب النية حينما تكلمنا عن النية اتفاق اختلاف النية وأن من الشروط ذكر بعض العلماء اتفاق نية الإمام والمأموم. فالنية قلنا نية الصلاة ونية الفرض ونية العبادة، وإذا بطلت نية ما تبطل النية الأخرى. طيب، قالوا ما الدليل على من منع الصلاة الذي يقول إنها لا تصح الصلاة؟ قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. هذا الحديث كل من فهمه بفهم حكم، فمنهم من قال إن المقصود بالاختلاف هو الاختلاف في الأفعال. ما الدليل؟ قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرحه بعد ذلك، قال: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله ربنا ولك الحمد، وإذا سلم فسلم، فكلها أفعال. إلا فمعنى ذلك أن المقصود الاختلاف في الأفعال، فمعنى ذلك إذا اختلفت النية لا يجوز. لكن من العلماء ومن قال إن المقصود بها العموم، أن المقصود بها سائر الأفعال والأقوال، منع من الاختلاف. ومن قال إن المقصود بها الأفعال فقط، قال يجوز اختلاف النية. يعني الحديث الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تختلفوا عليه. هل المقصود الاختلاف بالأفعال والنيات والأقوال؟ إذا قل من قال بهذا القول أن المقصود بالاختلاف عليه اختلاف في الكل الأفعال والأقوال والنيات، قال لا يجوز اختلاف النية هنا. العصر خلف العصر، ظهر خلف الظهر، عصر خلف الظهر خطأ لا تصح، الظهر العشاء خلف المغرب لا تصح. ومن قال إن المقصود هو الاختلاف في الأفعال فقط كما هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، قال يجوز الصلاة مع اختلاف النية، مع اختلاف النية. ولذلك تجدون الخلاف بين العلماء، مثلا بعض المعاصرين في مسألة، إذا سأله شخص وقال إني صليت العشاء خلف من يصلي المغرب، بعضهم يقول لا صلاتك غير صحيحة، فهذا ما أخذه أنه يرى أن الاختلاف النيات داخل في معنى الحديث. ومن قال إنه يصح صلاتك العشاء خلف من يصلي المغرب وأنك تأتي بركعة رابعة، أخذه من هذا الحديث، فكلهم يستقون من السنة النبوية. هذه هي المسائل التي ذكرها المؤلفون. نعم، أحسن الله عليكم. فصل: يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه وعن جانبيه، لا قدامه ولا عن يساره فقط، ولا الفذ خلفه وخلف الصف، إلا أن تكون امرأة أو إمامة النساء تقف في صفهن. نعم، الآن بدأ يتكلم عن أحكام ما يسمى موقف الإمام والمأموم. موقف الإمام والمأموم، فصل في موقف الإمام والمأموم. وبدأ أولا كيف يقف، أين يقف المأمومون، ثم بدأ بعد ذلك كيف ترتب الصفوف، ثم بدأ بعد ذلك كيف صحة الانفراد الإنسان في صف لوحده. قال: يقف المأمومون خلف الإمام. هنا قال يقف، الصلاة ليست وقوف فقط، الصلاة فيها قيام، فيها ركوع، فيها سجود. قال يقف، إنما قال على سبيل الأغلبية، لأن الأصل هو أن يصلي الإنسان قائما، هو الأصل أن يصلي الإنسان قائما. قال المأمومون، معنى ذلك أن المأموم الواحد ليس لا يقف خلف الإمام، وسيأتي تفصيل حكمه. قال خلف الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الصحابة خلفه، وأيضا أن هذا هو معنى الإمامة. قالوا أن الإمام مأخوذ من الأمام، والأمام يكون كما جاء في لسان العرب، الأمام هو الخط الذي يكون في أول الدار، ودائما يكون متقدما على بقية الدار، فوضع الإمام، فكان الإمام مكانه أن يكون في مقدم المصلين. ثم إن وصف الإمام بالإمام دليل على أنه يكون أمامهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليقتدى به، ولا يمكن أن يقتدى بالإمام ما لم يكن أمام المصلين. طيب، قال يقف المأمومون خلف الإمام. استثني حالتان، الحالة الأولى مرت معنا والحالة الثانية ستأتي. الحالة الأولى قالوا إمام العراة، فإنه قال في باب النجاة في باب شرط ستر العورة قال ويصلي إمام العراة يصلي وسطهم. قالوا السبب في ذلك حتى لا يرون عورته عند سجوده أو ركوعه لأنها تنفتح عورته. والحالة الثانية النساء، وسيأتي بعد قليل أين تقف إمامة النساء. قال ويصح، يعني ويصح الوقوف، ويصح الوقوف، وقوف المأموم مع الإمام، معه يعني مع الإمام، عن يمينه أو عن جانبيه، أو عن جانبيه، سواء كان المأموم واحدا أو كان أكثر من ذلك. قال لا قدامه، يعني أنه لا تصح صلاة المأموم أمام الإمام، لا تصح صلاة المأموم أمام الإمام متقدما عليه، فإن صلى المأموم أمام الإمام بطلت صلاته. من العلماء، وهذه مسألة مهمة، من العلماء من أباح ذلك للضرورة كالزحام ونحوه، مثل الزحام في المواسم الحج والعمرة المأموم الناس أكثر، يعني هل فقالوا يجوز ذلك للضرورة. طيب، الآن هو يقول يصح معه عن يمينه أو عن جانبه لا قدامه، كيف أعرف أن الإمام أن المأموم تقدم على الإمام؟ قالوا العبرة بالكعب، كعب الرجل وليس بأصابعها، العبرة بكعب الرجل وليس بأصابعها، لأن الكعب هو الموازي للجسم، ولأن الناس يتفقون فيها، أما الأصابع فإن الناس يختلفون بين من رجله صغيرة ومن رجله كبيرة، فالعبرة بالكعب للواقف وبالإلية للجالس، الإلية يعني إلية الرجل إذا جلس، العبرة بها لا يتقدم بها على الإمام. طيب، هنا قال لا قدامه، سبق أن أشرناها قبل قليل، إذا قال لا تصح، إذا بطلت صلاة المأموم هنا هل تبطل صلاة الإمام؟ هذه مسألة مهمة، إذا بطلت صلاة المأموم هنا هل تبطل صلاة الإمام؟ قالوا لها حالتان، إن نوى الإمام الانفراد صحت صلاته، صحت صلاته، يعني هو لما رأى المأموم تقدم عليه في الصف نوى أنه يكون منفردا لا يصلي إماما، لما ما معه إلا هذا الرجل، قالوا صحت صلاته. وإن لم ينوي بقي على نية الإمامة وهو منفرد قالوا صلاته غير صحيحة، لأن النية هنا غير صحيحة، كيف تنوي أنك إمام وأنت ما يصلي خلفك أحد وأنت ترى المأموم قد تقدم عليك، فهذا الأمر تكون صلاته وصلاة المأموم باطلة. قال ولا عن يساره فقط، يعني معنى كلمة فقط ما معناها؟ معناها مع خلو يمينه، يعني لا تصح الصلاة صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه، هذا معنى كلمة فقط. إذن هنا قال المؤلف ولا عن يساره فقط، يعني مع خلو يمينه. ما الدليل على ذلك؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في بيت ميمونة، وكان قد نام عنده ابن عباس رضي الله عنه، يقول بت في بيت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقام من الليل يصلي، فتوضأ ابن عبد الله بن عباس ثم جاء ووقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه برأسه وأداره عن يمينه. قالوا أنه أخذه لتأجل تصحيح صلاته ولذلك وضعه على اليمين، فدل ذلك على أنه لا تصح صلاته عن يساره. قالوا الدليل لأن تحريكه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس من اليسار إلى اليمين هذه حركة كثيرة، والحركة الكثيرة تبطل الصلاة، فلولا أن حركته هذه إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس لأجل أن يصحح كامل صلاته لم تكن يعني مشروعة. فلذلك إنما أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم صحة صلاته كاملة. ثم قال بأتكلم عن مسألة أخرى جديدة، مسألة الانفراد خلف الصف لوحده. قال ولا تصح الفذ، يعني الشخص الواحد خلفه خلف الإمام أو خلف الصف، إلا أن تكون امرأة. فهنا عدة مسائل. المسألة الأولى أن الفذ المأموم لا تصح صلاته خلف الإمام وحده، إمام معه شخص، لا يصح أن يصلي الإمام ثم يصلي المأموم خلفه، لا يجوز، لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وفي رواية لا صلاة لمنفرد خلف الإمام، ولأنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه. والمسألة الثانية المنفرد خلف الصف، يعني فيه الصف الآن مكتمل، فجاء شخص وصلى خلف الصف لوحده. المؤلف هنا يقول لا تصح صلاته خلف الصف منفردا، والدليل على ذلك الحديث السابق لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والدليل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، فدل ذلك على أن الصلاة غير صحيحة. وهذا الرأي وهو عدم صحة صلاة المأموم الذي ذكره المؤلف هنا يقولون هو من مفردات المذهب، وهذه العبارة مرت معنا أكثر من مرة. ما معنى مفردات المذهب؟ يعني أن هذا الرأي لم يراه أحد غير مذهب غير الحنابلة رحمهم الله تعالى، ولذلك ألفت عدة كتب في تعداد مفردات مذهب الإمام أحمد وشرحت. ولا يعني ذلك أنه لا يوجد رأي آخر، فالرأي الآخر والقول الآخر في هذه المسألة أنه يجوز تصح صلاة المنفرد خلف الصف سواء لعذر أو لغير عذر. وقيل أيضا توسط آخرون فقالوا إن كان لعذر لحاجة صحت، وإن كانت لغير حاجة لا تصح. ما هي الحاجة؟ قالوا الحاجة مثل عدم وجود مكان، جاء الصف مكتمل و فإنه لا يصح له، فإنه يجوز له أن يصلي خلف الصف لوحده. المسألة الثالثة هو المقصود هنا بالصلاة، إذا قال منفرد خلف الصف هو المقصود أن يقوم الإمام من الركوع ولم يصلي معه أحد، لكن دخل الآن الإمام للصلاة واكتمل الصف الأول وهو في قراءة الفاتحة، فجاء شخص يريد أن يصلي فنقول صل في الصف الثاني، فما دام أن الإمام لم يركع، فإذا ركع العبرة بقيام الإمام من الركوع، إذا قام الإمام من الركوع وأنت لا تزال في الصف لوحدك من هنا تأخذ الحكم هل صلاتك صحيحة أم لا، فالعبرة بقيام الإمام من الركوع. فيخطئ بعض الناس حينما يجلس وينتظر لا يكبر، يعني يأتي للمسجد ويجد الصف اكتمل فيجلس واقف لا يكبر ينتظر أحد يصلي معه، لا كبر، لأن كل جزء تدركه في الصلاة فأنت في عبادة. والغالب في مثل المساجد المطروقة أن يأتي شخص يدخل معك غلبة الظن، ثم إنك إن انفردت عن الإمام فإن أكثر ما يقال هنا أنه تبطل ركعتك التي لم يأتي معك أحد فيها، كما سيأتي معنا، يعني أنك صليت وركع الإمام وقام من الركوع وأنت لوحدك، ثم بعد قيامه من السجدة فالركعة الثانية صلى معك اثنين ثلاثة. الآن نقول على القول بعدم صحة صلاتك لا تصح الركعة فقط التي أدركتها فتأتي بركعة جديدة، لكن دخولك مع الإمام محسوب لك، فالعبرة هنا بقيام الإمام من الركوع. المسألة التي ذكرها المؤلف هنا وهي يعني الرابعة هنا، قال المرأة يجوز أن تصلي في الصف وحدها، قال إلا أن تكون امرأة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا في بيت أنس، قال فصففت أنا والغلام خلفه والعجوز من ورائنا، يقصد أم سليم صلت وراءهم، فصلت في الصف لوحدها. طيب كيف الدليل؟ قالوا أن أنس محرم لها، ولو كان يجوز لها أن تصطف معه وهو محرم لها لاصطفت، لكنها صلت لوحدها في الصف. فدل ذلك على أن المرأة يجوز لها أن تصلي خلف الإمام وحدها أو خلف الصف وحدها. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإمامة النساء تقف في صفهن، يعني النساء قلنا أن يقف المأمومون خلف الإمام، لكن إذا اجتمعت عدة نساء فصلوا وصلت بهم امرأة فإن الإمامة تصلي في وسطهم. فدلت هذه المسألة على أمرين. المسألة الأمر الأول جواز صلاة النساء جماعة، جواز صلاة النساء جماعة، ليس واجبا ولا سنة، وإن كان بعض العلماء يقول أنه سنة، لأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلين مع بعض كما جاء في بعض الآثار، لكن الأصل هو الجواز. فلو صلت كل امرأة لوحدها فصلاتها صحيحة وصلاتها مجزئة ولها أجر صلاة الرجل، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد كما ورد كما سبق معنا. المسألة الثانية أن الإمامة تكون إمامتهن تكون في وسطهن، وقالوا والمرأة مع المرأة مثل الرجل مع الرجل، لو صلت امرأة لوحدها ما معها إلا امرأة واحدة فتكون المرأة عن يمينها، تكون الإمامة التي تكون إمامة تكون في اليسار وتصلي بها، أو المأمومة معها تصلي على يمينها. نعم. وإمامة في النساء تقوم بصفهن وإليها الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزه، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففد، ومن وجد فرجة دخلها، وإلا عن يمين الإمام فلم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه أن صلى فردا ركعة لم تصح، وإن ركع فردا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. نعم. والآن بدأ يتكلم عن بعض أحكام الصفوف أو موقف الإمام. قال: ويليه، إذا اجتمع رجال ونساء وصبيان فكيف نصفهم في المسجد؟ قال: يليه يعني يلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. لحديث أولا هذا عند الاختيار. كيف عند الاختيار؟ يعني لو أنهم جاءوا مرة واحدة دفعة واحدة، نزلوا من باص في سفر مسافرين في وقفوا يريدون يصفوا الصفوف، نقول تعالوا الرجال هنا والصبيان بعدهم والنساء بعدهم. لكن في مثل المساجد الآن الأصل أن يتقدم إلى الصف الأول فالأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، وهذا هو الموضع الثاني للقرعة، لاستهموا. فالمقصود هنا عند الاختيار. والأمر الثاني أيضا أن هذا المقصود به الاستحباب وليس الوجوب، فلو لم يرتبهم على هذا الترتيب خفوا من الإزعاج، اجتماع الصبيان مع بعض أو اجتماع النساء مع بعض، فإنه هو جائز، هذا على سبيل الاستحباب. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه ما يتعلق به. ثم قال: كجنائزين. هذه المسألة موضعها في الجنائز، لكنكم ذكر معنى المؤلف في أكثر موضع أنه يذكر القرين بقرينه. يعني الآن جاءت عندنا جنائز، جاءت عدة جنائز، كيف نرتب الجنائز؟ قال: يكون للرجال ثم النساء ثم الصبيان، لكن الجنائز بخلاف الصلاة، فالجنائز يقتربون من الإمام، الجنائز بالعكس، فيكون الأقرب إلى القبلة هم الصبيان بعدهم النساء ثم الرجال، وأما في الصلاة فالأقرب إلى القبلة هو الرجال ثم الصبيان ثم النساء، فالعبرة في الجنائز بقربهم من الإمام بعكس الصلاة. قال: ومن لم يقف معه، هذه أحكام المصاف، فقال: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففد. ما وقف معه إلا كافر، أصلا الكافر لا تصح مصافته لأنه لا تصح صلاته إذا علم بذلك، لكن إذا لم يعلم، شخص يخفي يتستر باسم أنه مسلم أو غير مسلم، فصلاته صحيحة أو مصافته صحيحة. ولماذا ذكروا هذا الأمر؟ قالوا إذا كان في المسجد في الصف لوحده، لكن لو كان الصف مليء وصلى بجوار الصبي أو صلى بجوار الكافر فهذه لا عبرة بوجود ولا أثر له، لكن العبرة لو أنه لم يصف معه في الصف إلا شخص واحد، وهذا الشخص إما أنه كافر أو امرأة، فالمرأة لا يصح مصافتها. لماذا؟ الدليل حديث أنس الذي ذكرناه قبل قليل أن أم سليم لم تقف بجوار أنس رغم أنه محرم لها، أو من علم حدثه أحدهما، يعني أحدهم محدث صلى جنبه وهو محدث، إن علم الشخصان الذي وضوءه صحيح والمحدث كلهم يعلمون أن هذا محدث، قال فلا تصح تبطل صلاتهما، لأنهم صلى هذا لأنه محدث وصلاته غير صحيحة، وهذا لأنه صلى بجوار شخص لا تصح مصافته فصلى منفردا. الحالة الثانية يعلم المحدث ولا يخبر الذي بجواره الذي على طهارة، وهذه تقع بعضهم يستحي أن يقول للناس أني ماني على وضوء، أو يعلم يكبر ثم يتذكر أنه على غير وضوء فيستحي أن يخرج من الصف حتى لا ينحرج أمام، إذا خاصة إذا كانوا زملاء أو أقران أو كذا، فيكمل صلاته فيقول تبطل صلاته فقط دون صلاة الشخص الذي على طهارة، بناء بخلاف رأي المؤلف هنا. السلام ورحمة الله. قال والحالة الثالثة يعلم الآخر الذي هو على طهارة، يعلم أن هذا على غير طهارة ولكن ما تكلم ولا قال، قال يمكنه يعني أعرف بنفسه، ويعلم أنه ذهب إلى دورة المياه الحمام وخرج ولم يتوضأ، ويعلم أنه خرج منه ريح ولم يتوضأ، فيقول تبطل صلاتهما، الأول لأنه على غير طهارة، والثاني لأنه يعلم أن الذي صف بجواره على غير طهارة ومع ذلك صف، وتبطل صلاته. لماذا؟ لأنه صلى منفردا خلف الصف. ثم قال أو صبي، الصبي استثنى، قال أو صبي في فرض، معنى ذلك أنه في النافلة تصح مصافة الفرض الصبي في النافلة، تصح مصافة الصبي في النافلة. قال أو صبي في فرض ففذ، يعني الحكم في الجميع أن صلاتهم كل هؤلاء الذين ذكرت إذا صلى الشخص مع كافر أو صاف امرأة أو صاف من علم حدثه أو صاف الصبي في فرض، فحكمه أن صلاته صلاة فذ خلف الصف، فإن قلت إن صلاة الفذ خلف الصف باطلة فصلاته باطلة، وإن قلت إنها صحيحة فصلاته صحيحة. لماذا فرقوا بين الفرض والنفل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم سليم الحديث السابق صلاة نافلة وليس صلاة فريضة، فدل ذلك على جواز مصافة الصبي، لأن أنس قال صففت أنا والصبي والعجوز من ورائنا، فكان في صلاة نافلة فدل ذلك، لكن القول الآخر كما مر معنا أنه لا يفرق بين الفرض والنافلة، الفرض والنافلة إلا بدليل ولا يوجد دليل. طيب، كلمة فرض المؤلف أطلق هنا، معناها أن هنا فرض عين كصلاة العشاء والمغرب والصلوات الخمس وصلاة الجمعة، أو فرض كفاية كصلاة الجنازة، فمعناها أنه لو صلى معه في صلاة الجنازة صافة وفي صلاة الجنازة لوحده فإن المصافة غير صحيحة، لكن صلاة الجنازة هل يلزم فيها الصفوف؟ قال العلماء أنه لا يلزم فيها تسوية الصفوف ولا اتصالها ولا استواؤها، لأن العبرة بعدد المصلين كما ورد في بعض الآثار، وسيأتي معنا تفصيلها في أحكام باب الجنائز. قال ومن وجد فرجة، يعني وجد فرجة في الصف دخلها، جاء شخص لوحده والصف ممتلئ، قالوا إن وجد فرجة دخلها، وإلا لم يجد فرجة فأين يذهب؟ قال عن يمين الإمام، عن يمين الإمام يصلي، عن يمين الإمام. ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، قال فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فإن صلى فداً ركعة لم تصح، وإن ركع فداً ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. هذه فيها عدة أحوال نسميها أحوال الداخل للمسجد والإمام يصلي. الحالة الأولى أن يجد فرجة فإنه يدخلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمراصة الصفوف، ويجوز له إذا وجد فرجة صغيرة وصغيرة أن يصاف، يعني يحرك المصلين حتى تتسع هذه الفرجة له. والثانية، الحالة الثانية، لم يجد فرجة ولم يجد أحدا فقال يصلي عن يمين الإمام. لماذا يصلي عن يمين الإمام؟ قالوا لأنه موقف للمنفرد، وهذا رأي المذهب وهو الذي مشى عليه المؤلف، وقيل لا يصلي عن يمينه، رأي الآخر أنه لا يصلي عن يمينه. الحالة الثالثة، إذا لم يمكنه أن يصلي على يمين الإمام قالوا أن ينبه من يصلي معه من الصف، يقول من يصلي معي يرجع واحد معي يصلي معي، هذا رأي المؤلف هنا. قالوا وهذا الكلام الراجح أنه غير صحيح، لأنك إذا طلبت من شخص أن يصلي معك من الصف الذي أمامك فأنت قد تسببت في ضررين. الضرر الأول ضرر الشخص الذي رجع، فإنه رجع من الصف الفاضل إلى صف مفضول، والأمر الثاني أنك تسببت في حركة كل المصلين اللي في الصف الأول، فسيترتب عليها مفسدتان، فالأولى أن تصلي لوحدك خلف الصف. طيب، الرابعة أن يصلي فدا ما وجد ولا نبه أحد، صلى فدا، قال له ثلاث حالات، قال وإن ركع فدا ثم دخل الصف ووقف معه آخر. الحالة الأولى أنهى الركعة الكاملة وهو فد، يعني قام الإمام من الركوع وهو لوحده، وسبق معنا حكمها، قال لم تصح الركعة، لم تصح الركعة. فإذا جاء أشخاص معه في الركعة الثانية أو التي بعدها فتكون صلاته البقية صحيحة، فعليه أن يأتي بهذه الركعة التي صلها فدا. والقول الثاني أنه تبطل الصلاة كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفد خلف الصف. الحالة الثانية من حالات الفد خلف الصف أن يركع ثم يدخل في الصف، يعني هو الآن دخل والإمام راكع وفي فرجة في الصف، فيركع قبل أن يصل إلى الصف حتى يدرك الركوع ثم دخل في الصف، والآن جزء من صلاته ليس في الصف، فما الحكم؟ قالوا الحكم أنه تصح صلاة. الدليل على ذلك حديث أبي بكر. نعيد المسألة الأخيرة لعلها تتضح أكثر، وهي ما يتعلق بالحالة الفد الذي يصلي يدخل ولا يجد له مكانا في الصف فيصلي خلف الصف لوحده. نعم، قلنا أن أحوال الداخل للمسجد والإمام يصلي له أربع حالات. الحالة الأولى وذكرناها، وهو أنه يجد فرجة في الصف فيدخلها أو يسوي بين المأمومين، لأن الأمر جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالتراص في الصف، وجاء في لفظ أولينوا في أيدي إخوانكم. الحالة الثانية لا يجد فرجة ولا يجد أحدا يصلي معه فيصف عن يمين الإمام، وهي مسألة خلافية، من العلماء من قال أنه يصف على يمين الإمام لأن يمين الإمام مكان للمنفرد، وهو رأي المؤلف هنا حينما قال فإن لم يمكنه وإلا عن يمين الإمام، وقيل لا يصلي عن يمينه. الحالة الثالثة هو إذا لم يمكنه فإنه ينبه من يصلي معه من الصف الذي أمامه، وهذا هو رأي المؤلف هنا. وقلنا أن الراجح هو أنه لا ينبه ولا يسحب أحد، لأن هذا سيترتب عليها مفاسد لجماعة المسجد ولمن جبذ أو جذب من الصف المقدم. الحالة الرابعة أنه لا يجد مكانا، لا يجد فرجة ولا يستطيع ولا يصلي معه أحد ولا ينبه أحدا فيصلي فدا. قالوا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينتهي من ركعة كاملة، فيقوم الإمام من الركوع وهو لم يصف معه أحد، قالوا إن هذا لم تصح الركعة التي صلى فيها فدا. والقول الثاني أنه لا تصح صلاته كلها بدليل لا صلاة لفد خلف الصف. لكن المسألة هذه مبنية على المسألة التي تكلمنا عنها قبل الصلاة، وهي صلاة الإمام المأموم لوحده، وأنه من العلماء من قال أنها تصح لعذر أو لغير عذر، ومنهم من قال أنها إذا كانت لعذر صحت، ومن العذر عدم وجود مكان. الحالة الثالثة أو الحالة الثانية لحوال الفذ، وهي التي توقفنا عندها، دخل والصف فيه مكان لكنه كبر، يريد أن يدرك الإمام راكعا، كبر وركع قبل أن يدخل في الصف، وهذا معناه أنه صلى جزءا من صلاته فذا، ركع لما وصل إلى مقدار الصف الثالث وهو الآن بيصلي في الصف الأول، ركع كبر وركع ومشى وهو راكع حتى وصل إلى الصف. قالوا إن يخشى فوات الركعة، أو وصل إلى الصف ثم قبل أن يقوم من الركوع، قبل أن يقوم هو من الركوع أو يقوم الإمام من الركوع، صف معه آخر سواء صف وركع أو كبر وهو واقف، فاعتبر أنه مصاف، فقوله صحت صلاته. والدليل على ذلك حديث أبي بكر، حديث أبي بكر رضي الله عنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي فعل هذا، فقال أبو بكر أنا، قال زادك الله حرصا، وقال لا تعد أو لا تعد، كلا الروايتين وارد، لا تعد لهذا الفعل، ورواية ثانية لا تعد يعني لا تعد صلاتك فإن صلاتك صحيحة. الحالة الثالثة عكس السابقة، وهي أن يسجد الإمام قبل المصافة أو الدخول في الصف، يعني قام الإمام من الركوع وسجد قبل أن يدخل هذا المأموم الذي ركع في الصف لوحده أو صلى لوحده، قبل أن يصف أحد، قال بطلت الركعة، وقيل بطلت الصلاة كلها. هذا معنى قول المؤلف هنا، فله أن ينبه من يقوم معه، فإن صلى فذا ركعة لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف، هذه الحالة اللي ذكرناها، أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام، يعني الإمام قام من الركوع ثم سجد قبل سجود الإمام، صحت صحت يعني ركعته وصحت صلاته. فإن لم يفعل وهو العكس، أو قام الإمام قبل أو قام من السجود قبل أن يصافه أحد، فصلاته غير صحيحة. نعم. أحسن الله عليكم. فصل: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يراه ولا من وراءه إذا سمع التكبير وكذا خارجه، إن رأى الإمام أو المأمومين إذا اتصل بصفه. هذا الفصل المؤلف فصله عما قبله، وإلا في المقنع يعني جمع الفصلين مع بعض في فصل واحد. فصل في أحكام اقتداء المأموم بالإمام، متى يصح الاقتداء؟ الآن عرفنا أنه يقف خلف الإمام، لكن متى يصح أن يكون هذا الصف صحيح ولا يكون صحيح؟ قال: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد ما دام يصلي في المسجد، فصلاته خلف الإمام صحيحة حتى وإن لم يره، وحتى إن لم يرى من وراءه إذا سمع التكبير. أهم شيء أنه يسمع تكبير الإمام، يسمع تكبير الإمام، يعني صلى الإمام هنا وصلى الصف الأول ثم في الأخير صف مجموعة آخرين يصلون هناك، صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة ما داموا في المسجد وما داموا يسمعون التكبير. أوضح صورة عليها في المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد يصلون ثم تجد بعد مسافة صف آخر ناس يصلون، صلاتهم صحيحة ما داموا في المسجد. لكن في المسجد النبوي يختلف الحكم، المسجد الحرام المسجد كله المكان كله مسجد، فإذا اتصلت الصفوف. لكن بالمسجد النبوي إذا كان في غير الزحام فالمسجد لا يمتلي، فينبغي له أن يدخل في المسجد ويصلي فيه، فلا يصح أن يصلي في الساحات الخارجية ما دام المسجد لم يمتلئ بالمصلين ولم تتصل الصفوف. قالوا الفرق أن ساحات المسجد النبوي تدخل في المسجد عند الزحام في حكم المسجد، أما ساحات المسجد الحرام فهي داخلة في المسجد الحرام، وأن حكمه حكم الصلاة في المسجد الحرام، لكن بشرط سيأتي معنا وهو أن لا يقطع بين الصفوف طريق أو قاطع، وسيأتي معنا. فقال الآن عندنا الحالة الأولى إذا كان داخل المسجد فيقتدي المأموم بالإمام حتى وإن لم يره ولا من وراءه ما دام يسمع التكبير. الحالة الثانية قال وكذا خارجه، خارج المسجد يصح اقتداء بالمأموم بالإمام. متى؟ قال بشرطين. الشرط الأول إن رأى الإمام أو المأمومين، شرط أن يرى الإمام أو المأمومين. والشرط الثاني إذا اتصلت الصفوف، إذا اتصلت الصفوف يعني بشرط رؤية الإمام أو المأمومين، والشرط الثاني إذا اتصلت الصفوف. سواء يعني بشرط أن لا يقطعها طريق قالوا أو نهر كما سيأتي معنا. طريق يعني مثلا لو أن الآن الساحات هذه الآن بجوار المسجد ومع الازدحام اتصلت الصفوف فتعتبر صلاتهم صحيحة ما داموا يرون الإمام أو من وراءه من المأمومين. وكذلك إذا اتصلت الصفوف صارت متصلة، أما إذا تقطعت الصفوف فصلوا خارج المسجد والمسجد غير ممتلئ فهذا لا يأخذ أيضا حكم الإمام. والأمر الثاني إذا انقطعت الصفوف، كيف تنقطع الصفوف؟ قالوا تنقطع الصفوف بطريق، وجود طريق تمشي فيه السيارات تمشي فيه الناس، وجود نهر جاري، وجود قاطع، جدار يمنع الصوت تماما، جدار لا علاقة له، يعني يأتون الفلة مثلا التي بعد فلة الإمام المؤذن هنا مثلا ويصلون فيها فيما يفصل بينهم بجدار، فهذا قالوا انقطعت الصفوف. نعم. وتصح خلف إمام عالٍ عنهم ويكره إذا كان له ذراعاً فأكثر كإمامته في الطاعة وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، وإطالة قعوده بعد الصلاة المستقبل القبلة فإن كان ثم نساء لبث قليلاً ينصرف، ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا صفوفهم. هذا الآن موقف الإمام أو من المأمومين. قال وتصح الصلاة خلف إمام عالٍ عنهم، عن المأمومين، الإمام يكون أعلى من المأمومين، تصح الصلاة خلفه. ما الدليل على ذلك؟ قال الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وصلى الناس خلفه، وهناك من قال أن صلاته على المنبر ليعلم الناس، لكن صحة الصلاة دليل على صحة ارتفاع الإمام عن المأمومين. قال ويكره إذا كان العلو ذراعاً فأكثر. قال لماذا حددوه بالذراع فأكثر؟ قالوا إن الذراع هو مقدار ارتفاع منبر النبي صلى الله عليه وسلم، الذراع هو من المرفق إلى أطراف الأصابع، هذا يسمى ذراع، ويختلف والعبرة بأوساط الناس، فهناك من يده طويلة ويكون الذراع عن ذراع غيره من عامة الناس. فالذراع قالوا إذا كان العلو أكثر من الذراع فإنه يكره ارتفاعه عليه، لأن هذا هو مقدار منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهم قالوا إن مقدار منبره صلى الله عليه وسلم 3 أشبار، والشبر ومن طرف الأصبع الإبهام إلى الخنصر هذا يسمى شبر، ولو قست ذراعك لوجدت أنها تقريبا كل شخص فذراعه يساوي 2.5 شبر تقريبا، فلذلك قالوا ذراع أو أكثر. قال كإمامته في الطاق، يعني كما تكره إمامته في الطاق، كما تكره صلاة الإمام بالمأمومين وهو في الطاق. الطاق ما هو؟ الطاق هو المحراب. المحراب ما هو؟ هو المكان الناتئ في قبلة المسجد عن جدار المسجد القبلي. وقالوا يكره إمامته فيه، المقصود به إذا كان يستر عن المأمومين ما يرونه إطلاقا فتكره صلاته فيه. لكن إذا كان في مثل أوضاع الآن المساجد أن الإمام يصلي خارج المحراب ويسجد، قد يصير طرف رأسه عند السجود أو الركوع في المحراب، فهذا لا يدخل في الكراهية. الحكم الثاني الذي يستفاد من هذا الموضع هو جواز وضع المحراب في المسجد. معناها كراهية صلاته في الطاق دليل على جواز وضع المحراب في المسجد. ووضع المحراب في المسجد مسألة اختلف فيها العلماء، والصحيح أنها جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده كانت في مساجدهم محاريب، والمحراب له فوائد كثيرة، منها معرفة القبلة، ومنها رد الصوت، فإن الإمام إذا كان في يعني يصلي وأمامه المحراب بدون مكبرات صوت، والمسجد على الطراز القديم الصوت يعني يضرب أمامه ثم يعود لمن خلفه، بخلاف إذا كان أمامه جدار. والذين كرهوا أو منعوا المحراب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ما ذكرناه من محاريب النصارى، المقصود بها غير هذه التي نبنيها، هي تكون تقريبا مثل الغرفة الصغيرة في قبلة المسجد هذه، ولا يرى المأمومون فيها الإمام، هذه هي التي ورد فيها النهي. قال وتطوعه، يعني يكره تطوعه الإمام موضع المكتوبة إلا من حاجة. ورد في حديث يعني في سنده مقال أنه نهي أن يصلي في موضع أو أن يتطوع في موضع صلاته، يعني يصلي الإمام ثم إذا انتهى من الصلاة قام وأدى السنة الراتبة في نفس موضعه. قالوا السبب في ذلك حتى لا يلبس على الناس المأمومين ويظنون أنه لا زال يصلي، من دخل وظنه وجد يصلي يظن أنه لا زال يصلي. والسبب الثاني قالوا يعني أن الإمام ميز عن المأمومين بأن يصلي أمامهم منفردا وقت الفريضة، فما دام انتهت الفريضة فإنه يكون حكمه حكمهم، فلا ينبغي له أن يتميز عنهم. يعني أن الشريعة أعطت الإمام هذا الحق فقط وقت الفريضة، أما وقت النافلة فينبغي فعادت مكانته كمثلهم، فينبغي له أن لا يتميز عليهم. ثم قال إلا من حاجة، أي مكروه كما ذكرنا إذا وردت الحاجة فإنه ترتفع الكراهية. الحاجة مثل ماذا؟ الحاجة قالوا مثل الزحام، ما في مكان، المساجد الممتلئة جدا ما يجد له مكان، خاصة في مثل صلاة التراويح، فإن الإمام لا يجد أحيانا في بعض المساجد مكان يؤدي فيه السنة الراتبة فيصلي السنة الراتبة في موضعه. قال وإطالة قعوده، من هو الإمام؟ إطالة قعوده يعني الإمام بعد الصلاة مستقبل القبلة. الجلوس بعد الصلاة الإمام في موضعين، الموضع الأول وهو مستقبل القبلة بعد ما يسلم، قالوا يبقى مستقبل القبلة بقدر التسبيح، لأن الصحابة ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينفتل بوجهه إلينا، يعني مقدار ما يقارب أقل من ثلث دقيقة أو إلى نصف دقيقة، هذا هو السنة. فإذا أطال عن ذلك فقد خالف السنة، والحالة الثانية إذا استقبلهم كم يمكث. هنا يقول يكره إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة حتى قالوا لماذا يكره قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة؟ قالوا حتى لا يكون في ذلك مشقة على المصلين، فإن السنة للمصلي المأموم أن لا يقوم من مكانه حتى ينصرف الإمام، وهذه مسألة مهمة تغيب عن أذهان بعض المأمومين، وهو أنه إذا سلم الإمام فالسنة أن لا تقوم من مكانك حتى ينحرف الإمام من بوجهه إلى المصلين. قالوا لأنه خشية أن يكون نسي ركعة أو سهى في صلاته فيكملها فتكملها أنت معك، فقالوا حتى لا يشق الإمام على المصلين ينبغي له أنه مباشرة ما أن ينتهي من الذكر الذي ذكرنا قبل قليل إلا ويلتفت إليهم، فإذا استقبلهم بوجهه قالوا يكره أن يطيل عليهم. ما حكمه؟ قالوا أنه إذا كان هناك نساء يصلين معه فالسنة له أن يلبث قليلا، أن يلبث قليلا حتى تنصرف النساء. طيب ما الفائدة؟ الفائدة ليس فقط على الإمام، لأننا قلنا قبل قليل أن السنة للمأموم أن لا يقوم من مصلى حتى ينصرف الإمام، فإذا الإمام علم أن هناك نساء ومخرجهم من المسجد واحد حتى لا يشق عليهم ولا يضيق الرجال على النساء يمكث قليلا مستقبل القبلة حتى تنصرف النساء أو يخرج العجلة منهن ثم ينصرف إلى المأمومين ليقوموا. وجاء في حديث فلا تنصرفوا قبل أن ينصرف، يعني الإمام. قال ويكره وقوفهم. والحكم المستفاد من هذا أن السنة للمرأة أن تخرج من المسجد مباشرة، لا تمكث طويلا في المسجد لأنه مظنة دخول الرجال عليها ومظنة خلطتها بالرجال. قال ويكره وقوفهم، يعني المأمومين، بين السواري. السواري هي الأعمدة، إذا قطعنا صفوفهم، المساجد لا تقوم إلا على أعمدة، والسنة يعني أو الأفضل للمأموم أن لا يصلي في مصف يقطعه سارية. قالوا لحديث كنا أو ما يقول الصحابة كنا نتقي الصلاة بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع الزحام وامتلاء المسجد صلاتهم بين السواري أفضل من صلاتهم خارج المسجد، فهذا أمر. الأمر الثاني، ما هي السواري التي تقطع الصف؟ قالوا مقدار ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع، لأن هي مقدار يعني الرجل الواحد، وقيل مقدار ثلاثة رجال. إذا كان السارية الواحدة لو جلس ثلاثة بجوار بعض واقفين لكفتهم، هذه هي السارية التي تقطع الصف، لكن السواري الصغيرة كالأعمدة من حديد ومن الصغيرة هذه لا تقطع الصف. فإذا كانت السواري أصلا صممت في المسجد على أنها لا تكون بين الصفوف كما مثل في هذا المسجد تكون ممرات، فإنها لا تدخل في الحكم. هذا المسألة الصلاة بين السواري إنما تكره في صلاة الجماعة خلف الإمام في الصفوف، لكن الصلاة بين السواري لا شيء فيها، يعني لو يقوم شخص الآن ويصلي بين العمودين ما فيها صلاة، ما فيها شيء. هذه مسألة. المسألة الثانية، يعني قالوا أنك إذا وضعت مثلا، هذه مسألة يعني خذوها فائدة، يأتي شخص ويبني أو يضع المسجد يؤسس على أنه مكيت يوضع فيه، ثم يأتي بعض جماعة المسجد أو الإمام ويشيل هذا المكيت ويضع رخام أو سيراميك بين الأعمدة ويضع فرشة فقط في بقية المسجد. هنا من العلماء من يقول هذا الفعل لا يجوز. قال لماذا؟ قال لأنه حرم الناس من الصلاة في هذا الموضع الذي وضع عليه البلاط، ما دام الذي وضع هذا الموضع الذي تصرف هذا التصرف ليس هو بال المسجد فإنه حرم الناس من الصلاة فيه. لكن الذي أراه أن هذا الموضوع أنه أنهم لم يحرموا أحدا من الصلاة فيه، وإنما لو صلى فيه أحد لم لا نمنعه، يعني لو صلى الآن في طرف المسجد الذي في رخام لو صلى عليه شخص صلاة صحيحة ولا حرج فيها، لكن الناس لديهم مفهوم أن الصلاة إنما تكون على السجاد، فلو صلى أحد الآن بين السواري وإن يعني وهي رخام وسيراميك لن يمنعه أحد، فإذا ما يعني وضع هذا الأمر لا حرج فيه إذا كان لن يمنع الناس من الصلاة في هذا الموضع الذي لم توضع عليه السجاد، لأن الأصل هو أن المصلي يصلي على الأرض، وإنما جاءت هذه الفرش والحصير والمدة والآن المكيت والسجاد جاءت من متع الدنيا التي يجوز للإنسان أن يصلي عليها ما دامت طاهرة. نعم. صلى الله عليه وسلم. فصل: ويبدأ بترك جمعة وجماعة مريض ذات واحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام محتاج إليه وخائف من ضياع ماله أو فواته أو الضرر فيه أو موت قريبه أو عنس من الضرر أو سلطان أو ملازمة غريب ولا شيء معه أو من فوات رفقته أو غلبة نعاس أو أذى بمطر أو وحل وهو بريح باردة شديدة في ليلة مظلمة باردة. لما ذكر صلاة الجماعة وجوب صلاة الجماعة الآن بدأ يذكر شيء، وهو من الذي يعذر بترك الجمعة والجماعة، ثم سيأتي بعده باب صلاة أهل الأعذار. إذا قلت إن فلان معذور فهناك عذر عن ترك الصلاة كلها أو جميعا. فقال: فصل يعني في أعذار ترك الجمعة والجماعة، هذا أمر. الأمر الثاني أنه عقده وقال يعذر بترك جمعة وجماعة. المؤلف هنا لم يفرق بين الأعذار الخاصة بالجمعة والأعذار الخاصة بالجماعة، لأن سيأتي معنا بعض الأعذار التي سترد هنا لا تصلح للجمعة ولا يمكن أن تكون هذه الأعذار صالحة لترك صلاة الجمعة. ترك ليس ترك صلاة الجمعة، وإنما ترك الصلاة مع الناس، وإلا الصلاة واجبة لا تسقط عنه. ولذلك لعل المقصود المؤلف هنا كما هو الأصل في المقنع هو ذكر الأعذار على سبيل التعداد لا على سبيل الاجتماع في الجمعة أو الجماعة. قال: يعذر بترك جمعة وجماعة، يعني الصلاة مع الناس الجمعة فيبقى عليه صلاة الظهر، وصلاة الجماعة فيصلي في بيته. قال: مريض. المعذور الأول هو المريض، فهو هنا كلمة مريض تشمل مرضا، سواء كان المرض يتضرر الجماعة به أو يزداد مرضه بسبب الصلاة في الجماعة، يعني إنسان مريض وإذا ذهب إلى المسجد ازداد مرضه، سواء بسبب التكييف بارد في المسجد، بسبب الذهاب إلى المسجد أنه يضره، الخلطة بالناس تضره. الموع الثاني أن يكون ذهابه للمسجد ضررا على الجماعة، يكون مرض معدي أو مرض يعني نسأل الله العافية يكون له أثر، إما ريح فيه منتنة أو يخرج منه نجاسة دم، فإنه سيضر بالمسجد، فكلها يدخل في اسم في كلمة المريض هنا. قال: ومدافع أحد الأخبثين. أول شيء المدافع، فرق بين الدفع والرفع، يقولون الدفع قبل حصول الشيء والرفع بعد حصوله، يعني هو الآن يدافع شيئا لم يأتي، يدافع أحد الأخبثين الذين هما البول والغائط، ما فيه بول لكنه يدافعهما، يعني يخشى من خروجهما، فيجوز له ترك الجماعة. ما صفة ذلك؟ الآن جاء الإمام أقيمت الصلاة، ولا قبل أن تقام الصلاة عندما أقيمت الصلاة أحس بأن أتاه ماغص شديد في بطنه ويريد ذهاب للحمام، فيتركها الجماعة ويذهب لدورة المياه، فيعود ويجد الجماعة قد انتهت أو صلوا، فهذا يجوز له ترك الجماعة. الدليل على ذلك قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. وسبق معنا كراهية الصلاة للحاقن ومن يدافع أحد الأخبتين في باب مكروهات الصلاة. فهناك في أثناء الصلاة، وهذه قبل الصلاة لصلاة الجماعة. قال ومن الحالة الثالث، قال من بحضرة طعام محتاج إليه. فهنا ذكر شرطين، الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا يعني لا منتظرا، والثاني أن يكون محتاجا إليه، مو بأي طعام، هو أصلا ما هو بجائع، ليس جائعا، فهذا لا ينطبق عليه هذا العذر. المسألة الثانية في هذه في هذا العذر، قال يأكل، طيب يأكل حتى فقط يسد رمقه أو حتى يشبع؟ قالوا يأكل حتى يشبع، لأن الحديث عام، لا صلاة بحضرة طعام، ما حدد النبي حتى يبل ريقه، يأكل ما يسد جوعه حتى يشبع. قال وخائف، هذا الحالة الثالثة، قال وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. خائف من ضياع ماله، من سرقة ماله، سيكون ماله يعني بضاعته عنده يبيع أو يشتري، ولو راح يصلي ستسرق بضاعته، أو خاف من ضياع ماله إذا لم يكن هناك يعني في وقت لصوص أو كذا. قال أو فواته، مال ما هو عنده، سرقة مال موجود لكن فواته، يخشى أنه يعني لو ما لو صلى في الجماعة سيفوته إدراك هذا المال أو سيفوته الحصول عليه. قال أو ضرر فيه، ضرر في ماله، المال ليس المقصود بالمال هو المال النقدي، المال كل ما يملك، يخشى أنه إذا صلى في الجماعة أن يحترق بيته أو أن يحترق الطعام وتشتعل النار، لأن الآن يعني النار موقدة في البيت أو في الطبخ أو في كذا أو نحوي، فهذا من فساد المال. قال العذر الخامس أو موت قريبه، يعني يخشى بصلاته في الجماعة أن يموت قريبه الملازم له وهو ليس عنده، يكون عنده شخص مريض قريب، أب أم أو قريب له هو ملازم له، ويخشى أن يموت إذا ذهب إلى المسجد ولا يكون عنده عند الاحتضار ليلقنه الشهادة. قال أو يخاف على نفسه أو من ضرر، هذاك على ماله لكن هنا على نفسه، مثل ماذا؟ قال يخشى على نفسه أي ضرر، ضرر برد، الطريق بارد جدا، الجو بارد، يخشى على نفسه من السراق، يخشى على نفسه من الوحوش. يعني أنا أذكر أول ما سكننا في هذا الحي قبل 12 سنة، ما كانت البيوت كلها قائمة في هذا الحي مثلا، فكانت الكلاب تدور في صلاة الفجر، يعني كنا نجد مشقة في الخروج، لأن هذا يعتبر من أطراف الرياض، فالخروج لمثل صلاة الفجر في مثل هذه الأوضاع والبرد والظلمة عليه ضرر. قال أو ومثل ذلك حينما يكون هناك خوف على الصغير أن يذهب للمسجد لوحده إذا لم يكن له مرافق، فإن هذا عذر له في ترك الجماعة في المسجد. قال أو سلطان، يخاف من سلطان، هناك حاكم ظالم يخشى من بطشه أو أذيته أو ظلمه أو الاعتداء عليه لسبب أو لآخر، فيعذر بترك الجمعة والجماعة. قال أو ملازمة غريم، الغريم شخص يطلبه دين، يطلبه مال، ويخشى إن ذهب إلى المسجد أن يمسك به أو يقبض عليه أو يضربه أو يعتدي عليه. هل يحق للغريم الذي اقترضت منه أن يلاحقك؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الواجد ظلم يحل عقوبته. عقوبة، قالوا ما هي العقوبة؟ العقوبة المقصود بها هي ملازمته حتى يسدد الدين اللي عليه. واحد تطلبه مال ولا عطاك وتدري عنده فلوس، فتجلس ملازما له في مكتبه عند باب بيته حتى إذا خرج تطالب بهذا المال. قال أو ملازمة غريم ولا شيء معه، لكن إذا صار معه شيء فلا يجوز له أن يترك الجماعة، لأنه يجب عليه الوفاء. الكلام في مسألة إذا كان مدينا وليس عنده مال وغريمه يلاحقه ويتابعه، فهذا يجوز له أن يختبئ عنه أو لا يخرج للجماعة لأجل ذلك، لكن إذا كان عنده مال لا يجوز له، وتركه للجماعة إثم. قال: أو من فوات رفقته. مثل ماذا؟ قال: في المطار يخشى أن صلى الجماعة أن تطير عنه الطيارة، يذهب يعني أصحابه. وذلك بعض الناس هداهم الله في المطار، في صلاة المطار مثلا إذا صلى بالناس تجد أنه يطيل، هذا غلط مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر ذات يوم صلى بهم سورة الزلزل في الركعة الأولى والركعة الثانية، قال العلماء من باب التخفيف، والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في السفر كان يصلي صلاة خفيفة. الأمر الثاني الذي يخشى من فوات رفقة فوات السفر عليه، ينبغي له لا يصلي جماعة، يصلي منفردا ويذهب لا تفوت رفقة، لأن من الأعذار لترك الجمعة والجماعة فوات الرفقة. قال: أو غلبة نعاس. شخص يعمل طول النهار طول النهار وينتظر فقط صلاة العشاء ليصلي، فلو جلس إلى حضور الجماعة يخشى أن ينام. فبعضهم، وهذا نعرف منهم أشخاص، مجرد ما يؤذن العشاء يصلي وينام فورا، لأنه من قبل الفجر وهو يقوم يعمل فينتظر صلاة، فلو أخرته إلى صلاة الجماعة لنام لأنه لن ينتظر، خاصة إذا كان المسجد أو جماعة المسجد يؤخرون صلاتهم. قال: أو غلبة نعاس. أو أذى بمطر أو وحل. الأذى الذي يأتي سواء كان بمطر، مطر ينزل، أو لا يوجد مطر لكن يوجد وحل. الوحل ما هو؟ هو الطين، الطين في الشوارع، يعني طرقات ما في مطر وتوقف المطر لكن الطريق كله طين، خاصة إذا كانت الشوارع غير يعني مهيئة للسير عليها، طرق طينية أو نحو ذلك. قال: وبريح، وهذه الحالة الأخيرة الحادية عشرة، قال: وبريح شديدة باردة شديدة في ليلة مظلمة باردة. ذكر عدة شروط. الشرط الأول ريح باردة، لأن الباردة هي أكثر ضررا. قال: الأمر الثاني شديدة، ليست خفيفة، لأن الغالب أن الهواء لا بد أن يكون فيه ريح، الجو لا بد أن يكون فيه ريح هواء. الثالثة قال: ليلة مظلمة باردة، يعني ليلة مظلمة. الليلة المظلمة متى تكون؟ تكون في سرر الشهر. سرر الشهر، ما هو سرر الشهر؟ هو أول الشهر وآخره، أول الشهر وآخره، وليالي المقمرة هي منتصف الشهر، الثالث عشر، الثاني عشر، إلى الليلة التاسع عشر، والقمر موجود مكتمل، فإذا يكون الليلة تكون غير مظلمة. الدليل على ذلك كان ينادي صلى الله عليه وسلم في الليلة الباردة أو المطيرة: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. يأمر المؤذن إذا كان هناك ليلة مطيرة أو باردة فيقول: صلوا في رحالكم. هذا الشرط أو العذر الأخير لا ينطبق على صلاة الجمعة، لأننا قلنا، قال هنا يعذر بترك الجمعة ما تكون في الليل، تكون في النهار، فدل ذلك على أن هذه الأعذار ليس بالضرورة أن تكون خاصة بصلاة الجمعة أو صلاة الجماعة مجتمعا، بل قد تكون خاصة بأحدهما. وقيل إن اشتراط الليلة المظلمة لا صحة له، لأنه لا دليل، لم يرد في الدليل، وإنما ورد في الدليل ليلة باردة أو مطيرة، فشرط الظلمة من عدمها لا لا لا عبرة له، بخاصة في حديث الرجل الأعمى الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الصلاة معه، قال: إني لا أجد لي قائدا يقودني. قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. نعم، فعلنا نأخذ جزء من باب صلاة الأعذار، وإن استطعنا نكمل فحسن. نعم. أحسن الله عليكم. باب صلاة الأعذار. تلزم المريض الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا رجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز هو بعينه إن قدر أو عجز في أثنائه انتقل إلى الآخر، وإن قدر على قيام دون ركوع وسجود أو بعد ركوع قائما وسجود قاعدا. طيب، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان كيف يصلي المعذورون. واهل الاعذار ما يسمى باهل الاعذار اربعه ذكرهم المؤلف هنا، ذكر احكامهم: المريض والمسافر والمطر او الشخص الذي جاءه المطر والخائف، لانه ختم هذا الباب بباب صلاه الخوف. فذكر اهل الاعذار الذي تكلم عنهم المؤلف هم ثلاثه او اربعه، يعني منهم من ادخل الجمع بين الصلاتين لسفر او مطر ادخلها في حكم واحد، لكن الصحيح انها حكمان لان الجمع بين الصلاتين يكون في الحضر لاجل المطر. فبدا بالمريض فقال: تلزم المريض الصلاه قائما، لحديث عمران بن حصين: صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. المقصود هنا الفريضة، تلزم يعني تجب. لماذا؟ لأنه ذكر مرة معنا أنه صحة صلاته النافلة وهو قاعد، صحة صلاة النافلة وهو قاعد، مرت معنا الدرس قبل الماضي. فكلامه هنا: تلزم المريضة الصلاة الفريضة، صلاة الفريضة أو الصلاة المفروضة قائما. أما النافلة فيجوز للصحيح الذي ليس فيه مرض أن يصلي قاعدا. قال: قائما. طيب، ما صفة القيام؟ قال: بأي صورة من صور القيام، سواء كان قائما بنفسه أو متكئا على عصا أو متكئا على شخص أو متكئا على الجدار أو متكئا على الجدار، فكل هذه تدخل في حكم القائم. يكون وراه جدار مريض، لكن إذا أراد يصلي يجعل الجدار خلفه ليتكئ عليه في القيام، لا يستطيع أن ينهض جسمه فيتكئ عليه فيعتبر مصل قائما. فإن لم يستطع فقاعدا. أولا المؤلف هنا قال: فإن لم يستطع. هل ما طيب إذا هو أخذ المؤلف هذا اللفظ من لفظ الحديث، لأن هناك حالات يستطيع المريض أن يصلي قائما لكن يشق عليه القيام. فلو أخذنا بنفس النص المؤلف هنا إنما قال إن لم يستطع فقاعدا، أخذها من لفظ الحديث الذي ذكره الموفق لما ذكر هذا الباب، قال: تلزم المريض الصلاة قائما، لحديث عمران: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فلما جاء المؤلف هنا يختصر، ولأنه لن يذكر الأدلة، قال: تلزم المريض الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فاستفاد من لفظ حديث عمران بن حصين ووضعه في النص. فليس مقصوده بأنه عدم الاستطاعة أن عدم القدرة لا المشقة، هو يستطيع أن يصلي قائما لكن هناك مشقة تلحقه فيصح له الصلاة قاعدا. ثم عدم قدرته على القيام لا يعني شمول بقية الأركان، يعني صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، لكن تستطيع السجود تستطيع الركوع تؤديها. فالمقصود هنا فقط هو القيام، لكن وهذه مسألة مهمة، فرق بين من لا يستطيع القيام مطلقا وبين من لا يستطيع الاستمرار في القيام. وش الفائدة منها؟ الفائدة منها أمر مهم ذكرناه في الدرس الماضي وهو تكبيرة الإحرام. قال: الواجب عليه أن يكبر وهو قائم وينتظر قليلا ثم يجلس، لا أن يجلس ثم يكبر تكبيرة الإحرام. فالأصل في تكبيرة الإحرام ركن مستقل، ويكبر وهو قائم ذكرناها لما قلنا أنه تكفي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، إذا أدرك الإمام راكعا أنها تكفي تكبيرة الإحرام وهو قائم عن تكبيرة الركوع. فهنا فرق بين عدم قدرته على القيام وعدم قدرته على الاستمرار في القيام. الإمام سيطيل في الصلاة وهو لا يستطيع أن يمكث طويلا وقائما، فيكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يجلس، هذا أمر. طيب، ما صفة القعود؟ فإن لم يستطع فقاعدا. ما صفة القعود؟ قالوا أفضل القعود هو التربع، أن يجلس متربعا، لأن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، وورد عن بعض الصحابة أنه كانوا يصلون إذا جلسوا في الصلاة يصلون متربعين. قالوا أيضا أنها أن التربع أكثر خشوعا له من جلسة ما بين السجدتين، لأن القراءة طويلة، قراءة الصلاة الفاتحة والسورة بعدها طويلة، وجلوسه على هيئة الجلسة بين السجدتين قد يسبب له عدم الخشوع لطول الجلسة أو الضرر به. قال فإذا كان هذا أمر. الأمر الثاني، إذا كان جلوسه متربعا يؤذي من بجواره، لأنه أكيد يؤذيه، سواء يؤذيه لأخذه في تضييق عليه بالمكان أو لكثرة حركته، فإن الأفضل له أن يصلي قاعدا على أي حال. لكن الآن القعود أكثر من يجلسون، غالبا يجلسون على كرسي. نقول نعم، يصح الصلاة على الكرسي لأنها أقرب له لأداء كثير من الأركان. فالراكع يستطيع أن يقوم، القاعد على كرسي يستطيع أن يقوم ويركع ويقوم من الركوع وهو قائم، لكن غالبا يستطيع أن يسجد لكنه لا يستطيع أن يجلس. غالب من يجلسون على الكراسي هم من عندهم ضرر في الركبة ونحوها. قال فإن عجز، هنا عاد إلى اللفظ عن اللفظ السابق، قال لم يستطع فقاعدا، لكن هنا قال فإن عجز عن القعود قال فعلى جنبه، معناها أنه يصلي على أي الجنبين شاء، سواء الأيمن أو الأيسر، وحسب الأسهل له، ويجعل وجهه إلى القبلة. قال فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، صح، يعني يجعل رأسه في الخلف ورجلاه جهة القبلة، هذا هو الاستقبال المستلقي. قال هو الأفضل أن يرفع رأسه بوسادة ونحوها ليكون وجهه مستقبلا للقبلة. قال صح لماذا خصه؟ قال خصها بمسألة، قال لأن بعض العلماء كره صلاته مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. رجلاه إلى القبلة لماذا هي الصحيحة؟ لأنه لو وقف صار مستقبلا للقبلة، بخلاف ما يفهمه بعض الناس أنه يضع رأسه تجاه القبلة ورجلاه مخالف، يعني مثل الآن يصلي رأسه هناك في آخر الصف ورجلاه جهة القبلة. بعض الناس يفهمها غلط فيجعل رأسه في مقدم الصف ورجلاه في الأخير، هذا لو وقف صار مستقبل خلاف القبلة. قالوا فذلك الصلاة المستلقية تكون رجلاه إلى القبلة ورأسه في مؤخر الصف. طيب كيف يصلي؟ كيف يومئ بالركوع والسجود، أو كيف يفعل في الركوع والسجود المستلقي؟ قال يومئ بإيش؟ برأسه. يومئ برأسه راكعا وساجدا. من أين أتيتم بها؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على راحلته أومى برأسه في الركوع والسجود، في الركوع والسجود. قال ويخفضه، ما هو الضمير هنا؟ يعود إلى أقرب مذكور، المذكور هو السجود، ويخفض السجود عن الركوع في الإيمان. فإن عجز عن الصلاة على قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا، قالوا أومأ بعينه. متى يعجز؟ يعجز الشخص الذي يعني مثبت رأسه فيه كسور كثيرة ومثبت رأسه لا يستطيع أن يحركه ولا يديه ولا شيء، قالوا يومئ بعينه في السجود والركوع، يحرك عينه أو يفتحها ويغمضها عند ركوعه وسجوده، أو بعضهم قال بجفنه، المقصود أنه يومئه لركوعه وسجوده. بعض العلماء قال أنه إذا لم يستطع هذا فلا تجب عليه الصلاة، لأنه يعتبر عاجزا عن أدائها، سقطت عنه الصلاة، وهذا قول غير صحيح، لأن الإنسان النبي الله عز وجل دليل على هذا، على هذه الأمور كلها هو قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ما دام معه وعيه وعقله فإنه يجب عليه أن يصلي على حسب حاله. قال فإن قدر، الآن العجز والمرض هذا مستمر معه، لكن قدر أو عجز في أثنائها، هو الآن كبر وهو صحيح، فجأة جاءه مرض أو جاءه تعب شديد، فماذا يفعل؟ قال ينتقل إلى الآخر الذي هو الحالة الأخرى، يعني جاء ألم شديد جدا في بطنه لا يستطيع الوقوف، نقول يكمل صلاته قاعدا. أو العكس، كان مريضا ثم شفي، يعني كان لا يستطيع ثم استطاع، زال التعب عنه، فنقول ينتقل إلى الآخر، ينتقل سواء إلى الأقل منه أو إلى الأعلى منه، انتقل إلى الآخر. لماذا؟ قالوا لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولأنه إنما وجب عليه العمل بهذا الأمر لأنه كان بسبب شيء معين، فإذا زال السبب زال حكمه. قال وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا. هذه مسألة مهمة، إن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا، لها حالة صورتان، الصورة الأولى هنا والصورة الثانية ستأتي معنا بعد قليل لكن سنذكرها. الصورة الأولى، بعض الناس لا يستطيع القيام فيجلس على كرسي يصلي، لكنه يستطيع الركوع، يجب عليه أن يؤدي الركوع على وجهه، يستطيع السجود، يجب عليه أن يؤدي السجود على وجهه، فلا يعتبر عدم استطاعته على أداء بعض الأركان مبيحا له ترك الأركان الأخرى. ولذلك يعني بعض الناس تجد أنه يستطيع، والدليل على أنه يستطيع وأنه قد سولت له نفسه أو الشيطان، أنه في الصلاة يجلس على كرسي، وإذا خرج عند باب المسجد جلس ربع ساعة أو نصف ساعة يتكلم مع صاحبه، وفي السيارة ويقوم ويقعد ويلبس حذاءه، ولكن في الصلاة لا يصلي إلا على كرسي ويومئ وفي الركوع والسجود، مع أنه إذا جاء يلبس حذاءه تجد أنه انحنى الركوع. الحالة الثانية، الصورة الثانية ستأتي معنا، هي حالة مسافر الآن في الطائرة، قد لا تستطيع أن تصلي في ما يوجد فيها مسجد في الطائرة، لكنك تستطيع أن تصلي، تستطيع أن تقف وأنت في كرسيك وتصلي وأنت واقف، ثم تستطيع أن تركع لكن لا تستطيع السجود، فأنت تؤدي من الأركان ما تستطيعه، وعدم قدرتك على أداء ركن لا يعني جواز فعل الركن الآخر على غير وجهه. ولذلك هذه مسألة مهمة، والصلاة من أوجب ما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. فهنا المؤلف رحمه الله قال وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا، يعني وهو يصلي قائم فإذا لا يستطيع الركوع، من مثل من وسيأتي معنا، مثل دائما يمثلون فيه الذي في وجهه مرض أو أذى لا يستطيع أن يركع أو يسجد، فإنه يقوم لكن يستطيع أن يقوم، يستطيع أن يجلس، فيومئ بالركوع وهو واقف، ويومئ بالسجود وهو جالس. نعم، صلى الله عليكم. ولمريض الصلاة مستقر من قدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعدة في سفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على راحلته خشية التأذي بالوحل لا للمرض. نعم، هذه مسألة يعني تختلف عن السابق. والآن قبل قليل يتكلم عن المريض، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وجاء لمسألة جديدة، قال ولمريض الصلاة مستلقيا. هنا لمريض معناه يباح، يباح للمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام، هو الآن قادر. لماذا؟ قال بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون ذلك لمداوات، الشرط الثاني أن يكون ذلك بقول طبيب، الشرط الثالث أن يكون هذا الطبيب مسلما. مثل ماذا؟ العلماء يمثلون لها بالعين، الذي يسوي عملية في عيونه يأمره الأطباء أن لا يخفض وجهه، أن لا يخفض، أن لا يسجد ولا يركع. هو الآن صحيح، وإنما لا يسجد ولا يركع للمداوات، فهو الآن قادر على القيام، قادر على الركوع، قادر على السجود، وإنما يباح له الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لأجل المداوات. مثله يعني قالوا المريض في عينه، فإنه أو في أنفه نسوي عملية لحمية أو نحوية، أو جاءه كسر في وجهه، فإنهم يمنعونه حتى لا ينزل الدم على وجهه. فهذا الآن إنما فعلها لأجل المداوات، لا لأجل عدم، لا لأجل المرض الذي قاده إلى هذا العمل. قال بقول طبيب، ما هو بقول أي واحد، لا بد أن يكون ذلك طبيبا، وقبل ذلك لا بد أن يكون ذلك لأجل الدواء، ليس فقط يعني كمظنة، وإنما يكون مؤكدا لأجل الدواء. وبقول طبيب. الأمر الثالث مسلم، يعني لا يقبل، وبعض الفقهاء في هذا الموضع قال ثقة، أن يكون ثقة ليدخل فيها المسلم وغيره من الثقات. طيب ليش قال يباح؟ هذا سؤال مبني على مسألة أخرى. لماذا لم يقل يلزمه؟ قالوا لأن العلماء يقولون أن أصلا المداوات من المرض ليست واجبة، يعني أن الإنسان إذا مرض لا يجب عليه أن يتداوى، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حكى الإجماع على عدم وجوب التداوي، ما هو واجب. فرق بين أنه أفضل وأنه مباح وأنه سنة، لكنه غير واجب. فإذا كان غير واجب فمن باب أولى، القيام ركن في الصلاة فلا يجوز إسقاطه إلا عند الضرورة. قال فهنا قال ولمريض، يعني يباح له الصلاة مستلقيا لمداوات، لأن أصلا المداوات غير واجبة وإنما هي مباحة. ثم انتقل إلى مسألة جديدة، وهي مسألة الصلاة على الراحلة. قال ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. مقصود المؤلف هنا هو بيان جواز الصلاة على السفينة، وحتى وإن قدر على الخروج منها، لم يشترط كما اشترط غيره من العلماء أنه إن استطاع الخروج منها وأن يصلي على الأرض على اليابسة فإنه يصلي. قال يجوز الصلاة، ولا تصح الصلاة قاعدا في السفينة وهو قادر على، يعني إذا كان قادرا على القيام فلا يجوز له أن يصلي قاعدا، معنى ذلك أنه يصح أن يصلي قاعدا إذا لم يستطع القيام. الصلاة على السفينة خصها المؤلف هنا وقبله العلماء، قالوا بسبب ذلك أنها لا تثبت، ومقصودهم بذلك السفن القديمة، ليست السفن الكبيرة الموجودة اليوم، ولكن يدخل فيها القوارب الصغيرة، ما يسمونها باللنشات والزوارق هذه. لو ركبتم البحر ودخلتم في عمقه فإنك لا تستطيع أن تقف، لا تستطيع أن تقف. فجربتها أنا بنفسي، الوقوف مظنة السقوط، يعني أن يغمى على الإنسان أو أن يصاب بدوار. فلذلك الصلاة قائما في مثل هذه في عرض البحر من الصعوبة بمكان، ولذلك خصه الفقهاء بهذه المسألة الصلاة على السفينة. قال مثل الصلاة على السفينة الصلاة في الطائرة. الصلاة في الطائرة الآن قد لا يستطيع الإنسان الصلاة في الطائرة بسبب أنه لا يوجد موضع للصلاة. الممرات في الطائرة ليست موضعا للصلاة، الممرات في الطائرة ليست موضعا في الصلاة، وبخاصة ويتأكد الأمر إذا منع قائد الطائرة أو العامل في الطائرة من الصلاة فيها، لأنها تأخذ حكم الطريق، وقد مر معنا حكم الصلاة في الطريق، وأن من المواضع التي لا يجوز الصلاة فيها الصلاة في الطريق. فالأصل أن الإنسان في الطائرة يصلي على حسب حاله، إذا كان هناك موضع للصلاة فنعم، موضع ليس الطريق كان يكون بين يعني مراحل الطائرة، يكون هناك أماكن يمكن أن يستفاد منها للصلاة، لكن الممرات ليست موضعا للصلاة. قال: ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. يصح هذا معناها الصلاة على الراحلة أنها تصح في النافلة، لأنه قال هنا ويصح الفرض على الراحلة، معناها أن النافلة يصح عليها الفرض، أن النافلة تصح على الراحلة خشية التأذي، يعني أن الصلاة الفريضة على الراحلة تصح بشرطين. الشرط الأول خشية التأذي من النزول، خشية التأذي من النزول، لأنه إذا نزل يخشى من وحل، مرض يعني طين أو ماء، فهذا يجوز له أن يصلي الفرض على الراحلة. الأمر الثاني أن يكون ذلك مستمرا إلى مظنة خروج الوقت، لكن إذا كان على الراحلة مثلا على السيارة الآن وزحام شديد، يمر بنا زحام، كنا يمر بكم تجلس ساعتين ثلاث وأنت في السيارة لا تستطيع أن تتحرك، الأمطار التي جاءت، وقف الناس في الطرقات قبل يومين ثلاث ساعات، فتمر عليه الصلاة، أين ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن ينزل، قالوا يصلي في السيارة، يصلي في السيارة على حسب حاله خشية، لأنه لا يستطيع أن ينزل، إما أن ينزل وفيه مطر أو لا يستطيع أن يجد مكان. وذلك الحجاج، بعض الحجاج يخطئون في تنقلاتهم بين المشاعر، خاصة من عرفة إلى مزدلفة أو من مزدلفة إلى منى، ويمر عليه وقت الصلاة ولا يصلي، هو لا يستطيع أن ينزل من الحافلة للزحام، لكن يصلي إذا دخل وقت الصلاة وخشي فواتها، فأنه يصلي وهو في مكانه الذي هو فيه خشية التأذي بالوحل. لكن إذا كان يعلم أنه سيصل أو سيستطيع النزول قبل خروج وقت الصلاة فإنه لا يجوز له أن يصلي الفريضة على الراحلة. ما هو الوحل؟ الوحل هو الطين وغيره من باب أولى، المطر، الماء، السيل، هذا كله من باب أولى. قال: لا للمرض، يعني لا ينبغي له أن يكتفي بالمرض في صلاته الفريضة على الراحلة، يعني مريض ويقول أنا إذا صليت نزلت من السيارة يزداد، نقول لا عبرة لذلك في، أو لا يبيح لك ذلك الصلاة على صلاة الفريضة على الراحلة. هذا ما يتعلق بهذا الفصل الخاص بصلاة الأعذار، ويأتي بعده إن شاء الله صلاة العذر بالسفر، ثم العذر بالمطر والجمع بين الصلاتين، لعلنا إن شاء الله نجعله في الدرس القادم، لعل حتى لا نشق عليكم. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.